العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات وندمجنا تشندمنا مشاتش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እሺ እንግዲህ ካንዶርቶ ኩል በኋላ ነው መሰለኝ ተፍሲራችን ሊቀጥል ነው ونحن في سوره النساء እና ቀጥታስቲ ወደ ትምርታችን እንሂድ የሚቀራ ሰው አለ ዛሬ ደርሳችን የሚጀምረው ከ60 አራት አያ ነው የሚጀምረው ስለዚህ የሚቀራ ካለ ስትማን ማን ዳልና እስቲ اخي في الله يلم ابو حسين يلم እሺ የሚቀራ ሰው አለ ናይ ምፈሰረው አያ ሲቀራ ደስ ይላል والله شيخوቻችን ሲያስተምሩን እንደዚህ ነው ሰማን ኢንሻአላህ እንትንን ቀይሬው ስለነበረ ነው ግዜው ሰደብኝ ኢንሻአላህ አፍቱልኛላችሁ ለመቅዳት ቀይሬው እንደገና መመለስ አለብኝ ኡስታዝ እስከ ከ64 እስከ 70 ነው መቀራው ኢንሻአላህ እንግዲህ ያው እንደ ወንድሞቼ ኡስታዞቼ አቀራር የድምጽ ጉዳይ አውፍትልኛላችሁ ሌላ ከኔ ተሻለ ካለ ደህና ሳምሮ የሚቀራ ካለ አሁንም እጅን ያንሳ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒር ረጂም ወማ አርሰልና ሚን ረሱል ኢላ ሊዩጣዓ ቢኢዝኒላህ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم ما يكفي صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ابو انيس የተደብቀ ነበርኩ ሁሉ አመታት እንደዚህ እየቀራህ ነው ማን ነው የሚቀራ በየስጮ ቀጣ ነበር እንጂ والله ጥሩ አቀራር እንጂ والله በጣም በተጅዊድም በተርቲልም ያማረ አቀራር ነው الله ይጨምርልህ ናም ከዛ ቀጥለን እኔ ተፍሲር ከመጀመሪያ በፊት ወንድሜ አቡ اخي في الله بتጠሩልኝ ደስ ይለኝ ነበር ምክንያቱም ከተፈሰረ በኋላ ሱም ጭማሪ ካለው ሊጨምር استي كله بيزيكال هون دولتنا رموز تقبل ان شاء الله اخي في الله. طيب يقول سبحانه وتعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم هذه الآية أخوة يقول سبحانه وتعالى فيه لم يرسل رسول إلا ليطاع. الله سبحانه وتعالى كسيدنا نوح جمرو اسكر رسول صلى الله عليه وسلم اسكر نبياتشن سوست متو أسر أراتن رسولنا متو هياشي يميهونو نبيوش يلاكاتشو اندن تاززاتشو نو يلاكاتشو لم يرسل رسول إلا ليطاع. أن نبيو يالوت نقر اندن سماننا تكلكلو يالون اندن كلكلنو يلاكاتشو ماتنو. هذا معناه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم إذن طاعة الرسول من طاعة الله تقبابان اندموش نبياتشن متازز مالت الله متاززنو كذابتاتش مالي. طاعة الأمير هو من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول هو من طاعة الله. شي أن ينتنو أميرو يبدونو أمير ويم ياغريتو أمير ويم ياغرو انتنو يبرتسبو أمير السن متازز نبياتشن متازز مالتنو اندقنا يعني نبياتشن متازز مالت دومو يعني السن متازز مالتنو. نعم سلزي الله سبحانه وتعالى نبيو يلاكو اندن تاززو نويلان. مثال عند مثال الاستاتشو اندموج عندو يا اغريتو مري علي اهون يا اغريتو مري عند تئزاز لكو اندزيه ارق بلو عند تئزازي لك اللهال باند سو ارقو يا ابو انيس يهن يهن هن فتس ام بلو يلكال عند سو تلكو كمريو يمتال. طيب يتلاكو مري سيمتا امبي كالكو على درقم على التاززم كالكو ما ننو يبدلكو ملك تنيو عدلم حتما عصيت الرئيس يعني يا قريتو مري السنو قري أشافرني بله امبي الكو للسنو نجي لنتنو عدلم سلزي من دنو ملو يعني عندسو ربشن كوي تليفون كوي ستيل أطفال ان انت انبياء الكون رئيسون وانجيل ملك تنيو عدلم ولله المثل الاعلى الله دمو لك اندزينو نبيو رسول لكو اندزي اندزي قاره رسول معسياك درك انت قدت الله لا الله معسياك درك ومالتنو ولكن من رحمته سبحانه وتعالى الله ازانو اندزي تولو اي قطام تولو قطات اي ستم من عليه ان انت منافقوك ان انت كافروك ان انت مشركوك ان انت كداتنيوك ان انت لمن دنو نبيون يمات تاززو بلو اهون لعنان وموردباتشو جهنم نمتقبو الالم. من عليه ارى محمد صلى الله عليه وسلم اهون اسجقرو هذا اللم انبيالو. طيب متوكو توبا بلو يا رسول الله ان الله عندي غفر لن تأيك اللن بيلوكو انيكو قطة مغفر اللاتشو انيكو قطة توبة اللاتشو اللهو قن ألالو من نسو بثيبت النتاتشو بك عندزي جرباواتشو انسطو هيدو ان ايات الرهواتشو نوالا الله سبحانه وتعالى اهون بيهون استيمتو ان اكرتا ارقل لن بيلوكو اكرتا ارقل اللاتشو اللهو اغفر اللاتشو اللهو عليه يهن يسمو قن النزا منافقوش ان كافروش بمكة ينبرو انبيالو ان بمدينة ينبرو انبيالو انبي بلو جرباتشون ستو نبياتشنين بكا ياسك ايو نورالو. لذلك يقول سبحانه وتعالى اياو بيجاتشن يال اياماتنو ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ينقر لن نسيه ننجي لن يأسك يوم القيامة عند سو انجل أرغو تفات أرغو يبقى هنكو ديت بقى وين بتأبيت وين بحياء استغفار سادر بزي كموته الله بونجل بونجل ومقبلو لكن من يوم إن شاء الله شرك بهون زمت بهون ربا بهون يفلقون ونجل بهون ملس بله لا الله كفر لنكالك لوجد الله توابا رحيما هلو جزي within 24 hours بروي ما يزقى بقالنا انتني للو عرفتي للو الله سبحانه وتعالى هاي أرسأت برون كفتو تعالوا استغفروني أغفر لكم إلان ولو أنهم إذ ظلموا عند سورة سن بدلو جاءوك ودى نبياتشن هيدو فاستغفروا الله اللهن تأيك لن يغفر لن بلو واستغفر لهم الرسول نبياتشن لما استغفار بيارة قل لا تشو لوجدوا الله توابا رحيما طيبيه لن نسنو إن ياهون نبياتشن يتنى قنياتشو لا أنا قنياتشوهم طيب من نارك والله ليلة اللنجي كذاب اللتي من دنوسو يقول يعني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ألالم نعم سلانيا كتأيكوه إني بتعام كربنا نياللهو سلزي إني كتايت أيكوه يعني بنبيو أما لاجم بنبيو مهكلم سيهون كتا أندسو يعني ونجل كادر رجع بيتهم مقباتهم كبيت وتشم بمسجد وتشم بوستر وبمسجد وستم ودو الله ودو إلى الله طهارة الله طهارة إلى الله يفلقون ساعات بهن الجان سته يا ربي إن دزي ونجل رجال لهنا دمس سلين غفر لين كالكوكو لوجدوا الله توابا رحيما من دلو توابا رحيما يعني أزاني نوم التاقن الله سبحانه وتعالى عندنا يفلقون تواب مالة الزيلاي يفلقون تلك ونجل بهونم تواب لتلك زنبنو لتلك ونجل توابنو مبالو الله يتوب على كبائر الذنوب أن تلك يهون تنش الله سبحانه وتعالى عفو إلال طيب أسألكم سؤال وندموشنا هتوشتي أنت يا كلتي كاتشو هل يوجب نعم ذنب نعم هل يوجد ذنب لا يغفر يما يغفر ذنب اللوي بيبت اي كاتشو من تلا لاتشو سبت صحوف ملسو يما يغفر ذنب اللي من تلا لاتشو اندموش الله يما يغفرو اللي او اللالي من دنو هم عبدين من دنو الله يما يغفرو او نقل تيزش الانشي او سلالش ملشي شرك الله يغفره الانجي في الشرك ما عندما يوم يبلته الله سبحانه وتعالى الشرك أدرقو غفر لنك عليه شرك نوم يغفره انجي الله عندما يقول ما لاتش ندزي هذا اللم لما لاتي فلق شو بشرك يموت سوك هوني نعم بشرك يموت توبا سيادرق كموت الله يغفر لتم يه كموت نو أما بهيوتو يالي اللهم غفر لي كالقن الله سبحانه وتعالى كتانو يغفرون جي عندهم لبال شركو يبلت انتنهم يادرقوا الله مغفرانهم ميستو سلزي باتك علي الله يما يغفرو نقر ولا عند نقر يلم ان لالن بزيه نزقو لا بزيه هاي الزقام عندهم بزيه هاي الزقام كشرك بلاي اللي بلاتشو تامنا اللاتشو كشرك بلاي اللي بلاتشو من تلال لاتشو اندموش وانجل لك شرك بلاي منا لا كفمنا كنفاق انك شرك بلاي ككفر بلاي الله بلاچو او منوي يس ايش كوي يس برينو يس اسلام نور الاسلام نور الاسلام نويلال كوي منو يملسوا باك كوي لنغر يسو حق يالو ماندنو ياسمين 5 يسو حق ام سهام يسو حق نعم بونجل درجاك وسدنو شرك بلطال كشرك بلا يلم لكن الله ليغفر لهنا لا يغفر له جن كشرك بلاي يسو حق عليه اي قرماتكم وندموش سبحان الله العظيم استي انتو درسين سيقرس يهن نغر تكراكروبت شي ام سيهم يچن كوتار غياجونا درس سيقرس انديت كشرك بلاي يسو حق يهنال نعم والله شرك بشرك كموتك الله ايغفر لهم يتاوقه نو كموتك بفيت توباب له ودا توحيد جبتس كجبها جن كموتك جن يغفر لال يسو حق جن تملكتو كنيغا بلو الجواب لا يوجد ان اذا تبت قبل الموت كشرك بلاي يلم نلالن ولكن عند نجر لسو اتكرو ما يوس مندنو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى الذي بينك وبين العباد كانتنا كسو مهكل يالو نجر يسو حق جن الله يتشلال وي يتشلال مشال ما يتشلال ለምሳሌ እኔ የውም አብዲን 100 ሺህ ብር በልቼ አልሰጠም ብዬ በሞት ይችላል ግን ዝልሙ ነው نعم والله ለኔ ከغفرልኝ ለውም አብዲን ዘለማት الله سبحانه وتعالى الله ደሞ በባህሪያቱ አይዘልምም አይደለም ወንድሞች ስለማይዘልም لابد ውም አብዲን حقዋ ማግኘት አለባት ማለት ነው ስለዚህ የሰው حق ከሆነ هذا النوع من الذنب لا يغفره ولو تبت قبل الموت الا ببعض الشروط اهون شروط انت كتلو لدغمو انت توبا بتلم كمومته بفيت يسو حق بلته يسو اطنت صبره يسو كبر نكته يسو مفت انت صبره 100 شي توبا بتلم الله يغفرهم الا شروط قالنا بدن باعنيكوتين شروط صافوتنا نغس طيق شروطوچو تامطالاچو شي اندنياو شرطالو اذا ردت حق العباد يا يسو نغر يبلهو بهيوته ياله كملسكو نو تغبابانو ندموچ يسو حق كملسكو مندنو كملسكو والله كموته بفيت حقون ملس غنزب نو ملسو اي مندنو ليلى ليلى ليلى نغر كهونه ملسو على بزي علم ايه اندنياو نو ሁለተኛ اذا سامحك وعفى عنك وانت حي بهيوته ياله ويم كموتك بهالا بسو بهيوته الله عافوك عليه خلاص اني كسو منم نغر الفلقم الله يعافيه اني معفو بيه كاله يهم ሁለተኛ شرط نو شي طيب ثالثኛ اذا كان لك حق وهو ظلمك انت جنزبو بلته نو يبدلكو عدلم اسو دومو بليلا مكنيات يزلمه كالي بهاميتا نو بسدب نو بممتات نو بمن بن نو يزلمه كالي الله فتح يفتح الله نونا يه بي بزي يستنيو المالت نو يعني يزلمه كالي يمتقلنا بميزان لا يكمتال يزلمكو دومو بميزان يكمتال كذا حقه አይጠፋም እሱ ደሞ ሀቁ አይጠፋም እሺ ሶስ እነዚህ ሶስ ናቸው አራተኛ አንተ አጥይህ يوم القيامه يوم القيامه يبدلከው የዘለምከው ነገር እንድትመልሰው وهذا رغم انفك يدمو ተገደህ ነው ወደ አይደለም ሳትወድ يوم القيامه الله سبحانه وتعالى ካፍንጫ አውጥቶ ነው ለሱ የሚሰጠው ስንቶን ይ አራት አምስተኛው ان يصلحكم الله ان شاء يعوضه بشيء الله انتنا السن لما استرك كفلغه يوم القيامه لسو الله سبحانه وتعالى من داو يسطوال ليلا يعني سطوتا يسطوال لمثاله جهنم يما يغباو جنه يما يغباو كون جنه كاسغباو انت لانت عفو ديل معناته نو ويم دمو انت لذي سو يعفو كالك دمو ابصر اسر فوقوچ اسر الله الله بجنة بلو لما استرق كچاله الله فلق الله سبحانه وتعالى اسم عند مفتيه نو لكن لذيه يمياستمام من نجر يله ما انت يا نجر يمياستمام من ادلم من تاقله الله يسترق هل يسترق ما تاقم ان ذي امست شرطوچ كنسو عنده كاغنيه ከሰው ጋር ያለህ ችግር ተፈታ ማለት ነው። አለበለዚያ በሽርክ ኑሮ ተውባ ብሎ የሞተ አንተ የሰው ገንዘብ በልተ የሰው መብት ጥሰህ ተውባ ብትል አላህ አይቀበልልህም እንላለን። እሺ እሺ። ኡሙ ሲሃም፣ አቡ አኒስ፣ ሌሎቹም ዛሬ አመቱላህ የለችም አይደለም? እሺ የምትጽፉት ሲጻፉ ጻፉ አመቱላህ ብትነር እውነቴ ነው። እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ሴቶች ሴቱም ወንድም ሌሎቹም አሉ በደንብ አድርገው የሚጽፉ። በነገራችን ላይ ወንድማችን ዙቤር የት ሄደ? ወንድማችን ዙቤር ሀንድረት ጠፋብኝ፣ የት ሄደ? ባካችሁ ፈልጉልኝ። በደህና ነው ወይ? በጤና ነው ወይ? አለ ኡስታዝ፣ የት አለ ኡሙ አብዲን? ለምን አይገባም ሩሙ? እንደዚህ ተማሪዎች ሲጠፉብኝ እኮ በጣም እኔ አዝናለሁ ወላሂ። አላኩል ሐል እና እነዚህ አምስት ናቸው ሸርጦች። ወላህ ለዕልም ብላችሁ አይደለም የምትይዙት እነዚህ አምስት፣ ለዕልሚ ዕልም እንድትተዓለሙ ብላችሁ አትይዟቸው። ላ ለተግባር ነው፣ ይህ በተግባር የሚውሉ ናቸው። ወሊዛሊከ ነቁል ኩን ሐሪስ አን ላ የኩነ ዓለይከ ዓላ ናሲ ተቢዓት። ከሰው ማንኛውም ሰው ኢንሻአላህ አባትህ ይሁን ወንድምህ ይሁን እናትህ ይሁን ምንም አይነት መብታቸው ገንዘባቸው በልታህ እንዳትሞት የውመል ቂያማ ድርድር ድባን የለም። አምጣልኝ ውሰድልኝ የሚባል የለም። እዛ ነፍሲ ነፍሲ ስለሆነ እዚህ አጣርተህ መሄድ ነው ወንድሞች። ጠይብ ወላ ተእኹዝክ ለውመቱ ላኢም እንዳይሉኝ አትበል። አንተ ተኸለስ ወአንተ ፊ አዱንያ በአዱንያ ያለህ እኮ አሁን እኮ እኔ በሀሜታ አንስቸው ነበር ሄጄ ምን ልበለው ጠይብ ገንዘቡ በልቸ ነበር እንዴት እመልስለት እንደዚህ አድርገ በድልየው ነበር እንዴት ላርግ ብለህ እንዳይሉኝ ወይም እሱ እንዳይለኝ አትበል። ምክንያቱም እንዳይሉኝ የማይጠቅምበት ጊዜ ቦታ የውመል ቂያማ የሚባል ስላለ ጸድተህ መሄድ ነው ከዚህ አዱንያ። ጠይብ ሙምኪን ቱርዲ ኸሲመከ ፊ ዱንያ ቢኩል በሳጣ። ደግሞ አንድ ነገር አለ ወንድም፣ ሱብሃንአላህ ወንድሞች ናቶች ስሙኝ። ለምሳሌ እኔ አቡ አኒስን ከበደልኩ በዚህ አዱንያ ወይም ደግሞ ገንዘቡ ከበላሁ ከሰደብኩት በሀሜታ ካነሳሁት በአዱንያ ቀላል ነው። ሄጄ እንሻላ ጉልበቱን ብስመው እግሩን ብስመው ራሱ ብስመው ሰው ነውና ትንሽ እዝነት ተሰምቶ አፉ ሊለኝ ይችላል። በአዱንያ በጣም በሲጥ ነው፣ ቀላል ነው። እንዲያውም ሶስት አራት ዘመዶች እናንተን አማላጅ አስገብቼ ልታርቀው ይችላለሁ። በአኼራ ግን የለም። በአኼራ አንድ አማላጅ ብቻ ነው የሚሰራው፣ ሌላ አማላጅ የለም። አማላጁ አላህ ብቻ ነው። እሺ ብሎ በእናንተ ከገባ በሁለታችሁም ገብቶ ካስታረቀ ነው እንጂ ሀታ ነቢዮች ቢሰበሰቡ ባንተና በጠላትህ ወይም ገንዘቡ በበላኸው ሰው ገብቶ ሊያስታርቆ የሚችል ነቢም አይችልም፣ አላህ ብቻ ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እንዴት ከባድ ነው የሰው ገንዘብ በልተህ የሰው መብት ጥሰህ መሞት አለ ተውባ፣ በጣም ከባድ ነው። ጠይብ ከዛ ቀጥሎ ወላኪን ሁናከ ቃዒዳ ደረስናሃ ፊል አምስ ትናንትና እሁድ ነው ትናንትና ላ ቅዳሜ ከትናንትና በፊት ቅዳሜ አንድ ትላልቅ ምሰሶዎች የተማርናቸው ነበሩ ታውቃላችሁ። በበድር ሩም ምን አንደኛው ምን ነበር ደርኡል መፍሰዳ አውላ ሚን ጀልቢል መስለሐ የሚለው ትልቅ ምሰሶና ቃዒዳ መምሪያ የተማርነው እዚህ ላይ ልትጠቀምበት ትችላለህ አሉ። ደርኡል መፍሰዳ ያኒ ሸርን ማስራቅና መስወገድ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ጥቅም ከመውሰድ ይላል። ቃሉ ለው ካነ ጠለበ ዓፉከ የተረተብ ዓለይህ ضረረን አክበር ቢከሲር ምን ሃዘ ضረር ፈዳዕ ሃዚህ ልፊትና። ለምሳሌ አንተ ያኒ ከደጋላችሁ ወንድሞች፣ በጣም ረቃቅ ነገር ነው የምናገረው ያለው፣ በሲጥ ቀላል አይደለም። ተመልከቱ ከኔጋ እኔና ለምሳሌ ማን እንበል ወንዶች የት አሉ? ፊቴ ያሉ አቡ አኒስ ብቻ ነው ያለው። ማን አለ? እስቲ ጥቀሱልኝ። አንድ ቆይ፣ አንድ ሰው ልጥቀስ። አንዱ إيش إننا أخي في الله لمسالي إننا أخي في الله بنت الله جنزبو وسجنو سدب بيونو بهامتان سيتشونو بما نينيهم نقر أنا أهون بعد الدنيا يهن نقر أستنيتشي يهن نقر إكرتابة للين بيه لموموت يهنو يمي قباو أدلم يمي فلقو يهنو ولكن تنانتنا يدر كتنانتنا بفيتي يتمارنو درء المفسدة أولى من جلب المصلحة يمي بالو نقر إيك أتشوالو ينتياك تملكتو يهن نقر إزي متقمار لبهالو مكنياتهم إني أهون هجي لأخي في الله عند تلك نقر أدرقنا برنا عفو بلين بلو السوء ينقر أي سماو نبر أهون كسماو لك بنزين النائسات نكسكس كبت بتكوسنا بفندا يبلت أفيتنا بمتاء يشالال ويس ياتشي بدل يبدل كوت وات أرقي دعا بابزالت يشالال العلماتشو لا دعا مبزات يشالال مكنياتهم إنه جي أنت وندمي مصطفى نعم تنانتنا كون دزين دزي بيه بهاميتا أنس جهنبر بيه بنقرو يعني قر بتقام ميا بشكونا ميا نددونا يسون كبر يمستون كبر يا أهل بيتو كبر يمينكا كوني اندقنا قودي فلالنا يبلت أتلاتشانا يبلت أندتي متقال يهك يميمت أو كوني قن زنبله كالله استغفار يا درك دعاء بالتازة بزالت يا ابو دعاء بزهلت نقر هلو ممكن كومبنسيت لي ارقي تشلال كزا كونجلو قا إلالو لمسالي إنا مسالي اللي تكسل لاتشو نعم مثلا تقول أنت مصطفى أتلوالله سمو قدي قدو سمو أنت مصطفى نعم تنان تناكو كان إقلي كان إقلي كان إقلي هوني سلانت مطفو تناقري نبر من تناقر كيلينيال اندزي اندزي اندزي اندزي هالكو سو يوسي سما يهاينة حساب اندالي ياكم نبر تناددنا تكاتلنا انديت اندزي تلال لهانتي اهون دومو متا عفو للهنو متفلقو انت منامن منامن بلو تقوتو قطعني قطعة يعني كان نجر راسكونو قمدو بتأسونا بنينا بسيال لو تشرش يا شما قلب لك بلمنو بالك سلت الملسن بلو قراديو الناس يفوان سثو كاننا لليت كان يقات لاتشا فتاري اهون زنبية بنورنو يمشالو ويس اهون يتكستو بساتنو يمشالو زنبية الله قفر لين بية لسو دعا بابزالت لسو ترو ترو بس لسو ترو ترو بالناقر ممكن يتأفان برنقرو لكن اني ينقر استن يتشي لموث بري يباسو نقر ميكسد كوانا قن يهنقر اي بجم قالو لمسال ليلا مسال استاتشو معلش يعني يكسد هالقن اندزي اينا تكرتاي ميل سوي اللم اشي تهيد النام انتلو اللي عبدو اندميتلو اللي قواد دنياه نويم زماده نويم عندنا نقر نواهو إني كو كرتار قل نجي أنتو كو ستوت أو دسرا كميستغانو مولو كو ميستو كو بتأمنو متودنينا سقاق نيوت يادر كو بتأمنو ماركاتنا قن أهون كو أسبكونا بتأم مطفوم هونو ناسبكونا كرتار قل نجي عند أمت ولت أمت كو كميستغاك تنشالو بتلو وندموش سمال لاتشو إيه شالال ويش زنبله استغفاري القباتشو من أبابالي أو زنبالة تايشالو أو زنبله بزو استغفار تارق اللي تالله دعا تارق اللي تالله ولتن يا دمو يعني تاسعدو الله يالو يللو تقولو نقر نمتن نقرو سلسو يعني قرقن يفاكا وطهو يقد لهال والله ممكن يقد لهال ويميستون يقد لهال يبلت أفيتنا سلمي كسد لهلو ما دلم هيده عفو بالن يمتلو الشي اوكي تقباب بان لزي هذا اللم طيب اهون انقديه ايه نو درء المفسدة خير او اولى من نفع جلب المنفع يالوت لزي هنو يعني تكم لما جيت ستل የባሰ የባሰ ችግር የምታመጣ ከሆነ ጥቅሙ ይቅርብህ ማለት ነው። እሺ طيب يقتلنا الله سبحانه وتعالى من يلال الله سبحانه وتعالى من يلال فلا وربك لا يؤمنون قوي انتن لارغو وندموش برايفت يا اخي مندنو محاضره اندمسط اياقو مندي برايفت كو سوست برايفت متابنيان مندنو قوي انتن دونت ديسترب لارغو وندموش انديت نو ميدرغو دونت ديسترب فايل نو مكفتو ويس اكشن نو من لارغ دونت ديسترب لمارغ فايل نو ايش فايل كذا وهلا تلا بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يسلسا مسنيو ايا نو ينكون بزو غزي نو يالفو بزو غزي قلچو الله هي ايا لكن تراو طبقو سلمتا رغطنو ان تشغاغرنو ان نهد فلا وربك نقول يا اخوا يهن نجر سنسما مندنو منلو لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون بلنو انتن من لو مكناتهم الله من هنا نو اسكزيه درس بسم يميم لو فلا وربك سبحان الله العظيم الله بايملم ونتنيا نو ألا ترون يا أخو غضب الله وغيرتي غضب الله وغيرتي كناتو تملكتون قدي الله نديت النميك أنا فلا وربك قالوا ماذا فاعلين انتم يا اناس نعم من دون متارغوت اندزي اين السيم الله سبحانه وتعالى ان الله حلف باسمه وعظمته ولو حلف بمخلوقاته فانه عظيم الله ببري بصحاي بشرقا بملم تلك ما لا نو جن يهن هول تشغاغرو بسمو سيمل جن تلك قداي سلهونا نو اسو من دنو فلا وربك با اللهنا با إله برب بسمية مالتونو بكبرية املال له إلال هذا مخيف يا أخوة ياسفر له نقر. طيب يقول العلماء أكبر شهادة في القرآن هي تلك شهادة بقرآن يالوالو بسورة آل عمران متقنيو تمرناتال بسورة آل عمران متقنيو آيانج من دنيش سوا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم تلكم السكر بها الدنيا بآخرة لو تلكم السكر بسماي بالتهد بمريت بالتمتع بهوهو بالتمتع ببهر بالتقبع تلكم السكر يتبالو يهنو مكنياتهم الله يقباب بتمسكرنو شهد الله الله يمسكرنا انه لا اله الا هو على السو بستكر لا يحق اله اندليل والملائكه ملائكته دم كسغا هونو مالو انتو مسكروا واول العلم قائما بالقسط دم بمريت يالو بسما يالو علم يتشكموا سوش دم كسو طغا بلو دم مسكروا سنت مسكروش يالو وندموش الله ملائكنا علماؤچو ايش اللي طيقات طياقه كنزي 3 يميبلط فطرت عطولني الله الله نو كعلماؤچنا كملائكچو يميبلط فطرتوش عطولني استي الله يلم استبلو ك 3 يميبلطو الله يلم الله جيتا نو كسو لج يبلطو علماؤچناچوم لانهم ورثه الانبياء ناچو ملائكة ملائكة ناتشو سوستم يمسكروا بات مسكر من يهوني هونال من يهونال والله سوستم يمسكروا بات مسكر من لي هونو أنه لا إله إلا هو يهنو هذا اللب الشي ينكا جرسن بهلا وأكبر قسم بقرآن تلكو ما لا دمو تلكو ما لا دمو يه ما لا نو فلا وربك الله بسمو يه ما لا نو طيب ما هو جواب القسم من بلونه يه ما لو لمثالي اهون وندماتشن عبدو والله بلو كمالي من دنو والله ملسال لو لاندنا قرنو يه ما لا دلو هذا يسمى جواب الحلف أو جواب القسم. يمال لو ملسي بلال بقرآن رقدك انتنكالنو بقرآن قوانقوا جواب القسم يا يمالو لمن دنو ثبلي تيكال لمسالي عبد من إلال والله كالي من دنو والله تلو الله والله زاري البلام إلال انقدي يمالو ملس من دنو زاري البلام. إيشي مصطفى من إلال ورب السماوات والأرض ورب الكعبة إلال. طيب ورب الكعبة من مالتنو ورب الكعبة يهيش سيت زاري فتاتا له إلال خلاص سلام علي فتاتا أهن دم الله من إلال فلا وربك بكبرينا بنفسيهون. طيب من دنو يا ربي لا يؤمنون كإيمان وجناتشو حتى يحكموك فيما شجر بينهم بهولت سو شجر كتغني على مقبابات كتغني نترك كتغني ويمدمو عند نجر تلاتشا كتغني لا يحك حتى يحكموك فيما شجر بينهم بشرع يا الله شرعنا يا نبياتشن شرع كال ترقوا كذبوا هلا شرعنا فردوا فتهوا كنبياتشن تسطوا ويم ككتاب كسنة تسطوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا منم أينت سميت اندي سمات شو آس فلقم خلاص قاديو فردوال بقرآن بسنة مسرت تكبيو الله خلاص تكبيو الله. طيب ويسلم تسليما بل بهلاي عند نقر اندي سمها آس فلقم الشي بله قنبس بله كأنا بله الجن سته يا الله انفرد مكأبل له يكال هنا إلال فلا وربك لا يؤمنون أمان يدى اللوم بتقام بتقام تنو إلال علماء وشبنا اللو بزي آية مسلا شو كوي النقر مجمرة لنقرة شو. يقول الزبير بن العوام اختلفنا أنا وحاطب ابن أبي بلتعة عندك أن إننا حاطب ابن أبي بلتعة مبالو تتألان ويمدمو على مقبابات تغني عليه بنقراتشن لاي الزبير مانو بنل الزبير هو حواري هذه الأمة يا عيسى حواريات أسره لا تنبروا أدلم يا نبياتشن حواريات أمو الزبير نو نبياتشن منالو لكل أمة حواري وحواري هذه الأمة الزبير ابن العوام. زبير يا أبو بكر لجي هنا تشو أسماء بنت أبي بكر بالنو زبير يا عبد الله أباتنو عبد الله بن الزبير. الزبير بن العوام مبشر بالجنة من العشرة المبشرين نو أن عندك أن حاطب ابن أبي بلتعة يمين بالو صحابي كسوغا تتعلان يميات تعلان دمو بوها نبرا لي عند ونز وهاي متع نبر كترارا وردو يعني إرشا لي يسو دمو إرشا لي ولتاكين إرشا لنا لي. كانت أرض الزبير بجوار أرضي يعني مريتنا يا حاطب بن أبي بلتع مريت قن لقن نبر والي فيريد حاطب أن يسقي أرضه والماء للزبير وهو يزبير نو زبير بن العوام وهو يسونو ونزو يعني يمفسو وهو دسونو يمتا قن حاطب بن أبي بلتع وهو دسولي وسدو يفلقان قفرو كان شانال أرغو ودسولي وسدو يفلقان لأنه يمر بأرض الزبير بزبيرنو وهو بزبيرنو ميالفو قن زبير سايتت مريتون سايستتا ودسو الشغاقرو اللي وسدو يفلقال فشكا حاطب الزبير زبير حاطب هيدو ودى نبياتشن كساسو ما ننو ميكساو زبيرين كسال كساشو ما ننو حاطب تكساشو الزبيرنو انا من علي يا رسول الله لا تشو وهاو ودانيه لممتا سفلقوكو زبير يعني كلكلو وهاو ودسو بتشاد الرقو بلو كسسو. فحكم صلى الله عليه وسلم برفق انا ما هونو فتستو فرد ستوت مالتنو انديهم فتحو يعني يستوت نبياتشن يستوت فرد يعني اونتن يا فرد سيهون ازنت امرونو يستوت اونتن يا فرد كوني لزبير نمي قباو مكنياتهم وهاو የሚመጣው በዙበር ርሻ ቦታ አድርጎ ነው የሚያልፈው እና ሐጥብ ቢበልታ ምንም ግንኙነት የለውም ከሱ ጋር ስለዚህ ውሃው የሚገባው ለዙበር ነው ላኪን ነቢያችን እዝነትና ሹያ እንትን ጨመሩለትና ምን አሉ حكم وقال يا زبير اسقي ارضك اولا ومرر الماء الى اخيك حاطب ابن ابي بلتعالوت طرو فردنو وهاو سيمت مجمريا مريتهن بدن بسكميراك درس اتطاونا كذا بوحالا وده وندمه حاطب لققوا وهاو اسم ياتطالوت من تلالاچو بزي فرد وندوچ طرو فردنو طرو ادلم መጥፎ ፍርድ ቢሆንም በእኛ አስተያየት ነው እንጂ ነቢያችን ከፈረዱት ምንም እንትን የለው ጥያቄ አይፈልግም ላኪን በጣም ደስ የሚል ፍርድ ነው ያዙበር ወሃው መጣ አይደለም ወደ መሬትህ ነው የመጣው ምን አለበት መሬትህን አጠጥተህ እንደገና በቻነ ላርገህ ወደ ወንድምህ ሐጥብ ብትለቀው ጥሩ ነው ይሄ ነው ፍርድ አሉ ولكن غضب حاطب حاطب በጣም ተቆጣ ለምን ተቆጣ መሰላችሁ الزبير بن العوام يا نبياتشن يا اغوث لجنو يا زبير زبير يا زبير الناتنا يا نبياتشن ابات وندمامتش ناتشو اهون تقطعنا من علو شوفوا بتام قماتام يهونك قالتنا يا وطاو قال يا رسول الله حكمت له لكونه ابن عمتك يا اغوث لجس لهنا نو لسو يفرد كلت يفرد قطر واد اللمالي የውላቹ ሰሃቢ እንደዚህ ስል እኛም እዚ ዝም ብለን ውድቅ የሆነ ሰዎችን ጥሩ ፈርደዋል ብለናል እሱ ግን አለ እንካነ ሐከምተ ለሁ ለከውነሂ ኢብኑ ዓመቲክ ወሃው አንተ አጠጥተህ ለሐጥብ ለቀቀው የምትለው ያጎተ ልጅ ስለሆነ ነው በስ የጀመርከው ብሎ ተናገረ ፈተለወነ ወጅሁ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን ፊት ቀጥታ ተቀየረ በርበሬ መሰለ በጣም ተቆጡ አሁን ምን አሉ እኔ የፈረድኩት ፍርድ እኮ ትክክለኛው ፍርድ ሆኖ እዝነት የተጨመረበት ነበር አሁን ግን የሐጥብ አሉት በትክክለኛው ፍርድ ነው የምፈርደው በአሉና وقال يا زبير اسقي ارضك واحبس الماء سبحان الله مريتنا تطعنا ውሃው ግድብ አርግለት ላንተ ለነገ ለከነገ ወዲያ እንዲሆነ ውሃው ለንትኑ ለሐጥብ ኢብኑ አቢ በልታ እንዳትለቀለት አሉት الله اكبر والله فقال الزبير ما اراني هذه الايه الا نزلت فينا يتشن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يميلوا اياكو ወደ ሁለታችን ነው ወረደው አለ እነና ሐጥብ ነብይ በልታ ስንጨቃጨቅና ነቢያችን ሰለላም ፍርድ ሰጥተው ፍርዱ አልቀበልም አንተ ያጎተ ልጅ ስለሆነ ነው ብለው የሚሰድባቸው ሰሃቢ ለሁለታችን የወረደ እኮ ነው በጣም ሲቆጣ አላህ Subhanahu Ta'ala በስሜ ይሁን ነቢያችን የፈረዱት ፍርድን ቢብሎ አሻፈረኝ ብሎ ጀርባውን ሲሰጥ ኢማን የለውም የሰው የወረገር ብሎ አላህ ተናገረ ማለት ነው ተግባባን ወንድሞች طيبيه لحاطب بن ابي بلتعانو لا لنيا نو انجي انيا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلن فرد سنست السجن يا بريطانيا فرد نو مفلقو يا فتح بيري فرد نو مفلقو با اوروبا كون دزي كونو با ادسابا كون دزي نو بلو يعني هن نقر نمي الشامع نقر من ناقرو بت مسك ايامي نو الله يقوط ابتال هذه جريمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم በመጀመሪያ ደረጃ የነቢያችን ክብር ነካ ሰውየው ሁለተኛ የአላህን ፍርድ ነካ አላህና ረሱሉ ነው የተቆጡበት تمام طيب ሌላ ነገር ሌላ ይህ ሐጥብ ኢብኑ አቢ በልታ ሰሃቢ ነው አትቸኩሉ እንዳትጠሉት አትቸኩሉ እሺ በል ከዚህ የበለጠ ወንጀል አድርገዋል ሐጥብ ኢብኑ አቢ በልታ ከዚህ የበለጠ የባሰ ወንጀል አድርገዋል ይሰውየው በጊዜያችን ቢሆን አሁን ያደረገው የፈጸመው ወንጀል በማንኛውም የዓለም መንግስታት ያለ ፍርድ የሞት ቅጣት ነው የሚሰጠው የፈለገውን መንግስት ይሄ ነገር ወንጀል ያደረገ የሞት ቅጣት ነው የሚሰጠው ላኪን ነቢያችን ምን እንደፈረዱ ተመልከቱ ምን አጠፋ መሰላችሁ ነቢያችን ሰለላም ከመካ ተሰደው ተባረው ሳቸውና ሰሃባዎቹ ቤታቸው ጥለው ንብረታቸው ጥለው ቤተሰቦቻቸውና ልጆቻቸውን ጥለው ሂጅራ በተባለው ወደ መዲና ሄዱ በስደት 10 አመት ተቀምጠው በመዲና የተወለዱበትና ያደጉበት ያባት የናትና የነፍስ አገር የሆነችው መካ ተተው ተባረው አይደለም ይሄዱ ከአስር አመት በኋላ ነዛ ቁረይሾች ትልቅ ወንጀል ሲያደርጉ ነቢያችን ሰለላም 10 ሺህ ወታደሮች ሰበሰቡና መካን ለመክፈት ብለው መካን ነጻ ለመውጣት ብለው ሲጀምሩ እንዲያውም ነቢያችን ሰለላም ቅርብ የሆነችው አኢሻ የሚወዷትም አልነገሩም 10 ሺህ ወታደር ሰብስበው ወደ ጦርነት ብለው አወጁ አኢሻ የት ነው የምትሄደው ያ ረሱላህ ስትል አንቺን የሚመለከት አይደለም ዝም በይ አልዋት حتى احب الناس اليه ابو بكر الصديق متو يا رسول الله የት ነው የምንሄደው ስል ዝም በላሉት ለማን ንም ሰው አልነገሩትም ለምን አልነገሩም መሰላችሁ ምክንያቱም ምስጢሩ ተደፍኖ እንዲቆይና አህል መካ እንዳይሰሙ አህል መካ ነቢያችን ሰለላም 10 ሺህ ወታደሮች አሰልፎ መካን ለመክፈት ይመጣሉ ተብሎ ከተሰማ ዝግጅት ያደርጋሉ ብዙ ነገር ሊያበላሹ ስለሚችሉ ነቢያችን ጦርነት አለ የት እንደምንሄደው አናቀም ብለው በቃ ከታርጎ ዘጉት ማለት ነው 10 ሺህ ወታደሮች ተሰበሰቡ ጦርነት ወደ መካ ከመሄዳቸው በፊት በሁለት ቀን ከሁለት ቀን በፊት 10 ሺህ ወታደሮቹ የት እንደሚሄዱ አያቁም ላኪን ይህ ሐጥብ ኢብኑ አቢ በልታ የሚባለው ሰሃቢ ደብዳቤ ጽፎ ካንዲ ሴት ጋር ላከው ወዴት ላከው ወደ መካ ደብዳቤው ምን ይላል እናንተ የመካ ሰዎች ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱልላህ 10 ሺህ ወታደሮች ይዞ ወደ እናንተ ጦርነት ለመክፈት የመጣ ነውና ተጠንቀቁ እና ባንደበት እንዳይመጣባችሁ 10 ሺህ ወታደሮች ይዞ እየመጣ ነው ወደ መካ ብሎ ነገረ ደብዳቤው ተጽፎ ለአንዲት ሴት ሰጣትና ሴትዋ ይዛ ደብዳቤውን ይዛ ወደ መካ ስትሄድ ጅብሪል ወረደና አለይሂ ሰላም ለነቢያችን ነገራቸው ያ ረሱላህ ነዓም እንደዚህ የመሰለ ተልከዋል እንደዚህ የመሰለ ደብዳቤ ስለተላከ ድረሳት ይህች ሴት ደብዳቤው መልሳለው ሰይድና አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እና ሰይድና ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ሁለቱም ሄደው በመንገድ አገኙዋትና አውጪ አልዋት ደብዳቤው አውጪ አልዋት የለኝም አለች አውጪ አልዋት አሊ ያኒ አረንጓዴና ቀይ ሆኖ አይን አፍጥጦ ሲያያት ወላሂ ደብዳቤ ካላት ካላወጣሽ አላት ራቆትሽን አውጥተን ሰውነትሽ በሙሉ ነው የምንፈትሸው አውጪ አላት ያሊን ቀይ መብራት ስታይ ከጠጉሯ ጋር ችሩባት እንትን አርጋ ተሰርታ በጠጉሯ ውስጥ አስቀምጣ ደብዳቤው ጠጉሯን ፈታ ደብዳቤ ሰጠችውና ወደ ነቢያችን መጥቶ ደብዳቤው ሲነበብ ለካ ትልቅ ክዳት ነው ትልቅ ኒፋቅ ነው ትልቅ እንትን ነው ወንጀል ነው ጦርነቱን ለማፍሸል ጦርነቱን ለማበላሸት የሚያስችል ደብዳቤ ነው ይላከው በማንኛውም ህግ በመንግስት ምን ያስቀጣዋል ወንድሞቼ ነገር ምን ትላላችሁ እናንተ ይሄኮ በዛ ደብዳቤ እኮ ተሸንፈዋል ሰዎቹ እሺ ምን አይነት ቅጣት ተሰጣላችሁ እናንተ ሞት ነው ቀጣ የሞት ቅጣት ነው ይሄ ነገር فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني اقطع رقبته فهو منافق ايه منافق نو انغتن لقرط فقدلني قالوا سيدنا عمر ولكن يهل تارك يا بتاوت لمن مسلاچو جهاد في سبيل الله من أين تلك تلك تلك درجة عند الله ولا سوق أتشوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانجلو تلك نو موت قطعات يمياس كهد نتنو ميقباو نو بفيتم من دا درجة كالزبير بن العوام يا نبياتشن فرد عليك أبل ميالو سوء السنو راسو قل من هذا نبياتشن دعه يا عمر رباكها تقدلو ألو تمام نعم يا عمر دعه لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اصنعوا ما شئتم قد غفر الله لكم من تاك الله يا عمر بغزوة بدر يوالو سوستمة أسراء أرات صحابي وشكو بزاق زي الله سبحانه وتعالى تملكتو من على تشو إن أنت يا بدر سوش كهم بوهالا يفلقا تشو ونجل بالتارقو يجنة سوش ناتشو بلو دمدمو فردكو الله سبحانه وتعالى انجي بفردكو هنا ما أهون الزي أنقثي كورت مبر بفردكو هنا ما نبيات صلى الله عليه وسلم أنت لاقوته لجنو يفردكو بلو سيسادب للا قد نبر يمي هونو لكن الله كأدمو تناقري إنانت يبدرسوش ودا جناناتشو يفلقاتشون يفلقون نقر ونجل بتادركوهم بوهلا الله قفر اللاتشو بلو سلتنا قري تو تو يا عمر يجنا سونو يسوي والوت من أينت يجهاد نقر من أينت تكمن دالو بدن بنتن ياسر الداني نقر على كل حال أخوة يعني يقر مال يهنقر اسلمنا يا رحمنا يا إذنت هاي ما نتبهون يستوك هل ففي الآية هنا يا نببنا آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يالو أطلق كلمة لا يؤمنون بزي لا يتنشن النقاقر فلا وربك لا يؤمنون لا نافيانج يؤمنون يعني إمنت يلا تشو مالتنو طيب إمنت يلا لو كافر عدلم نعم كافر نو طيب الله سبحانه وتعالى هجنا دم بأوردو بهجنا بدم بويا الهيدا سو كافر نو والله آية وندزينو متلو لكن علماء شو منالو بثنتنا نو يا متوت لا يؤمنون مالت ويم إيمان الله شوم كإيمان وطوال مالت نوالو ويم دم موالو أنه ناقص الإيمان أو يعني إيمانه بتأم قدولنا وده كفر يتتقى إيمانه يالله ونجي ملو إيمان يالله ومالت نواله طيب التحاكم إلى غير شرع الله حرام كزيتنا السمن لالن عند فردك متى يا الله شرع كلا ركه أنت بتأم تلك ونجلنا وياد الركه والو ثم بعد الحكم دمو يا الله شرع يا الله فرد تفردو تقبلها الفردو تقبله وال لكن بوست نفسه عند نجر الله تنش يمينك نجر الله انديت اندزي هنا لميلو يهم الفلقم الله سبحانه وتعالى الفلقم بآياو كتملكتاچو مندنو ميلو الفلقم هي نجر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم فيما شجر بينهم سلازي منم اينتك يلب ترتان اياس فلقم سوستنيا رابي أرادتنيا ثم بعد الحكم لا تشعر إلا بالارتياح يعني لانت فردو يانتانس أربي هونم دس بلوه نتكبرو ياسفل لقال رابعا تسلم للحكم تسليما يعني الشبلة الجهن أنقتن ودا مريت لا تابكه تكبيا له مالت ألبه وسوسانا يا شيطان وسوسة أني ما تأبها أسفل لقم فالحكم بشرع الله ركن من أركان الإيمان تمام وتسليم الحكم والاستسلام له ركن من أركان الإيمان بعد هذا كله يا أخوة سأسأل سؤال أهون كزيكة إيه أننا قرل تأيكنا قن بوليتيكا يمي ودو سوى تشالو عدلم ترواتشو استي انفايتا درواتشو بالله عليكم بوليتيكا يمي لو سوى تشالو انفايتا درواتشو انا يزاري تمرتي اسمو ዲናችን ፖለቲካ አለው የለውም በደንብ አርገው ቢሰሙልኝ ደስ ይላል والله እስቲ ጥሩዋቸውን ጓደኞቻችን ምናምን እንደዚህ ፖለቲካ ፍቅር ያላቸው አሁን ጥያቄ ጠይቄ ልጀምር ነኝ እሺ ጥያቄው ምን ይላል መሰላችሁ ጥያቄው ራሱ اختلف فيه الجاهلون ولم يختلف فيه العلماء بزي نوم جمرو طياقو جاهلوچو بهولت سوس تكفلوت بطياقون تن معناتي نو علماءوچو گن عند ملاس عند لب هونو عند عالم خلاف يادرگ يلم جاهلوچو گن بهولت تكفلو ይገባቸዋል አባባሌ ምን ወዴት ለመدرس እንደፈለኩት ተገባር ይገባቸዋል እደግመዋለሁ አሁን የምጠይቀው ጥያቄ አሁን የምሰጠው درس جاهሎቹ በሁለት ተከፈሉ በሱ علماءዎቹ ግን ባንድ ምላስ ባንድ ልብ ነው ተጣምረው እንደዚህ ብለው ባንድ መልስ በመለሱት طيب ماذا تفهم من السؤال قبل ان اسال من دنو متردد وندمي استنغروني جاهلوچو يالتسماموبت علماءچو يتسماموبت سؤال من لي هون نو من يمسلال وندموچ نا غدايو جاهلوچو بهولت تكفلو علماءچو گن باند ملس ملسو اهون غدايو ويم طياقيو تناما طياقي نو ويس تماماننا من اينت غرادانو متلوت ولا غماتام طياقه نو ويس طيناما طياقه نو ليهون يشلال من ليهون يشلال وندموچ يسمعچني نو عند طياقه ياله ملسو جاهلوچو بهولت تكفلوت علماءچو گن باند ملسوت طيناما نو رنديت طيناما يهونال وندموچ جاهلوچو بهولت يتكفلوبت በሁለት መከፋፈላቸው ጤናማ ነው እንግዲህ ያማርኛ እጥረት ነው እንጂ አው ኖ ጤናማ አይደለም ለምሳሌ እንበል ዚና حرام ነው ብለዋል ዑለማዎች ዲን جاهሎቹ በሁለት ተከፈሉ አረ ዚና حرام አይደለም ባክህ ማይማ አንዳንዶቹ ምን አሉ ራስን ማርካት አይደለም እንዴ አው ራስን ማርካት እኮ ነው ምን አለበት ራስን ማርካት እኮ አላህ ይወደዋል አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አው ራስ ማርካት ነው ግን ያኒ ጥሩ እኮ አይደለም ይሄ ነገር ተከፋፈሉ እንትን ዑለማዎች ግን ባንድ ምላስ ዚን حرام ነው አሉ አሁን ጤናማው መልስ የቱ ነው የዑለማዎች ነው አይደለም እሺ ይሄን ለማለት ነው የፈለኩት እና ልቀጥልና በኋላ ነው የምትረዱት እሺ ጥያቄው ምን ይላል هل الدين سياسه የፖለቲካዎች አፍቃሪዎች ሰብስቡልኝ አልኳችሁ ለዚህ ነው ዲን አልኢስላም ሲያሳ ነው ወይ ሲያሳ አለው በአማርኛ አነጋገር ዲናችን እስልምና ፖለቲካ ነው ፖለቲካ አለው የለውም የነው ጥያቄው እሺ ለመልስ نسمع من يجهل الدين ዲኑን በደንብ የማያውቁ ሰዎች ምን ሲሉ እንሰማለን يقولون الدين شيء والسياسه شيء ين نغر كل غزي نو متسموت ادلم ارا باكاچو دين ليلا نو نا سياسه بوليتيكا دمو ليلا نو هنتم اتغاچوت يلالو لدغمو من يجهل الدين دين ما يقرو انغدي يقولون الدين شيء دينو ليلا نو بوليتيكا ليلا نو بوليتيكانا دين هلتم اتغاچوت يلالو ويقولون اندغنا چمرو من يلالو مندنو مسراچو الدين يلالو دين اكو يا دعوه يا صلاه يا صيام يا زكاه يا حج بر الوالدين ويور ابابا يا ولدچو سيت حقنا دم يا حجاب يا قراءه القران واذكار المساء اذكار المساء اذكار المساء يا عمره يا حج يا صلاه ايه نو دين يلالو ازي لاي بوليتيكا منا غباو يلالو تمام دين مالتكو يا صلاه وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين والحيض والنفاس والحجاب وقراءة القرآن والأذكار والعمرة إلى آخره يمساسلتنا تشو دين نجي ببلوثيكا منا قباو دين إلى اللو. ويقولون لا تشبك الدين بالسياسة سياسة الناد دين هل تمتقجوت. ويقولون السياسة لها أهلها سياسة كو بالبيتو اللو بلوثيكا بالبيتو اللو ماننا تشو نزي بالبيتو بلوثيشانس إلى اللو የፖለቲካ ሰዎች እኮ ነው የፖለቲካ ባለቤቶች ይላሉ አጂባ والله ስለዚህ ዲን الاسلام ሌላ ነው ፖለቲካ ሌላ ነው ከፖለቲካ አታጋጩት ይላሉ እሺ ጥያቄው ትክክል ነው እስካሁን ድረስ ትክክል ነው አይደለም እሺ بعد هذا اجيب على هذا السؤال بسؤال يهن تياكي بوليتيكانا سياسة ان بوليتيكانا دين الإسلام اتاقاتشوت ليو بيتشاونو يالوت لزيه تياكي بتياك الملسو جوري الله شو سمون لبي الله شو سمون ما هي السياسة بوليتيكا من دنو مجمرا يهن يميلو سو بوليتيكا يما يكسونو اونت ثنيا اونت اونت والله امنون بوليتيكانا دين هلتم اتقاچوت يميلو والله لا يعرف البوليتيكا بوليتيكا من مهونس لما يكنو شي ما هي السياسه بوليتيكا من دنو بلن سن انت نس والله ببوليتيكا دكتوريه ديجري بينوراچوم نانته يهجي تماراچو سوچ بتنوروم امام القران قران زند اندچو نو متمامو من مو واغا يلاچوم والله والله دكتوريه ديجري يا بوليتيكا نغر بينورو منم عينت كقران بقران غون لغون كاسقمتناو غن اند سكر اند چاو بقى ماموتو نو ميقرو ادلم دي بوليتيكا مندنو بنل بزو مصحف كانببكو بحالا يا بوليتيكا بوليتيكا متلو قال ترغموا مندنو بيه يا انجليزينيا يا فرنسايا يا امارينيا يا عربينيا يا تيغرينيا بزو مصحف سانب بمچرشا باتقالا ياغنيهوت ملس يهنو من يلالو السياسه هي اداره شؤون الدوله يهنو بقى باچرو هاغريتون اندت نمتمرى يا هاغر امرار سلت بوليتيكا يبالالو يوتادرنوتو نو يا قطباو نو يا هبرتسبنتن نو تقلالا يا عند اجر يمتمرابت حقنا سلت بوليتيكا يبالال يعني بوليتيكا مالت هي يقولون هي خلاصه المعنى اداره شؤون الدوله يا عند اجر امرار بمن امرار بطورنت نو بسياسه نو باقتصاد نو بفلقهم بلو ينو بوليتيكا يبالو فليسمع من يسمع يا اخوه يا السما يسمع استي واعلموا ايها الاخوه ان الدين الاسلامي كله سياسه انغري كاغرو اسكراسو لا فرسباتشو انزا بوليتيكا دين ادلم يميلو بل دين الاسلام من اوله الى اخره كل بوليتيكا نو شي طيب بل هو اشمل واوسع من دستور بشري كنزا يسو لج يوطوت هجوشنا دمبوش يبولوتيكا هجوشنا دمبوش أسر اتف أتاك على ينتني اللو يسلمنا بولوتيكا يسلمنا دينو هو أشمل وأوسع من أي دستور بشري يفلقون هج يثيوبيا هجنو يبريطانيا هجنو يأمريكا هجنو يروسيا هجنو بمولو يبولوتيكا هج يتبالو أمتوتنا يسلمنا حق دمو بقولنو لا بتاسكموتوت والله والله أقول لكم ورب الكعبة يسلمنا يا بوليتيكا حق هلوم أتكالو بولتو يميوتنا بتقام سفية هونو بزوج أماري اللو يديناتشن بوليتيكا نو طيب كذا كتلا لو رأينا سياسة لأي دولة ماذا نرى استي يفلقون أقر نامتا يا بريطانيا يا فرنسا يا نوروي የፈለገውን ህግ ደንብ እናምጣና የፖለቲካው እንትኑ ምንድነው የሚለው እስቲ ክፈተው እስቲ መጽሐፉ መጽሐፉ ከፍታችሁ ብታነቡት ምንድነው የምናየው نقول امور سياسيه يا سياسه اقتصاديه اجتماعيه صحيه جغرافيه امنيه علاقه عامه مع بلدان العالم الى اخره بوليتيكا مالت هي نو نا سياسه سياسه مالت يعني اندي ترجع اجر اندمتمرى اقتصاديا يا انتو يا قطبا حقنا انتن اجتماعيا يا برتسب اندي ترجو مهد اندالبت صحيا يتقنا طبقا انتن جغرافيا يدوب يدوب انتو يا غريتو يدوب دنبر اندزي يمطبق امنيا يصططتا يا غريتو صططتا دنبنا حق علاقات عامه مع بلدان العالم كاغرات كاغروشنا كغوربيت اغروشنا كليلوش اغروش من اينت غنيوس مارق اندارب اندزي يمساسلو ناتشو تقلالا بوليتيكا ميبالو هذه هي كلها بوليتيكا كزي وچ علن ري امطستي والله اتا يفلقون بتامطو يهنو بوليتيكا ميبالو يا اغريتو امرار بمن ببوليتيكا بقطبا بهبرتسب استدادر بطينا طبقا بنتنو جغرافيا يعني بجغرافيكال اقامامطو لمثالي دنبراچن يهن يحل نو دنبر يا اوغاندا دنبر يهنو يا السودان دنبر يهنو يهنو ادلم امنيا صطتا لمثالي وتادروچ امت سيكوريتي منامني اغريتو سيكوريتي علاقات عامه مع بلدان العالم كاغروچنا كغوربيتنچنا راكالو اغروچ انديت اينت غنيوت اندي نورن اندزي يمساسلونا يهنا اندزي يمساسلوس ناتشو بوليتيكا يميبالو ادلم هذه هي كلها وهي لمن كان له قلب لب ياللوغن هي مفصلة في دين الإسلام عشرات المرات أوسع من دستور أي بلد يفلقون أقر بالتامتو يسلمنا دستورنا يسلمنا هقنا دم بالتامتو أسر اتقف كالنزاية بوليتيكا مصحفتوش يسفانو يسلمنا خلاص طيب بل ضف على ذلك كنزا يا اغروش يملو علم اغروش يهج دستور مصحف انببونا بسلمنا ياللي بليلوش اغروش يللي چمربت مندنو سو اهون يمتكساچو يفلقون يا اغر دستور يا اغر يا بوليتيكا مصحف اوطته بتانب اهون يمنا من چمراچو بنزا ايگنيوم لمثالي امور اخلاقيات اخلاقيات مالت يسولج بمن اينت طباي مهد اندالبت سنه سرعات مهد اندالبت روحو جسدو يعني نفسنا بودي وهلتهم توهاهدو بمن اينت طباينا بمن اينت اذنت مهد اندالباتشو بسلمنا بتشا نو متاغنيو طيب الحياه الزوجيه يتدار حيوت باند اگر ياند اگر دستور نه ياند اگر يي بوليتيكا مصحف كفته يتدار حيوت اتاغنيم اندياوم يتدار حيوت كفتهنيا بوتا يازي يهبرتسبو تلق انتنو تلق يي بوليتيكا انتنو يتدار حيوت طيب تهذيب النفس بالايمان سو بزي مريت لاي امنت بزي امنت بزي مريت لاي لو امنت سيقر انت كمريت وته كسماي بلا يالو جيتا بسو تقرانته ايمان مارق بمانينيوم يمنغس حق اتاغنيو البيوعات انديت اندمتغزا انديت اندمتشط مندنو حلال مندنو حرام مندنو مكروه مندنو ريبا مندنو ريبا يهنو كله يمشط يملوط يالو نجر بمولو بزو مصحف يتصافبت بسلمنا بتشارو يميغنيو بليلا بوليتيكا اتاغنيم سنه الرحيم يزلمد ازماد هنيتا بمولو صله الرحيم يقرطو يعني يزمد ازماد نجر يقرطا سو جهنم اندميغبا بمندنو متاغنيو بدين الاسلام بتشا نو متاغنيو لا تكاد تجده في غيره ليلا دي ستوري امريكا وروسيا يمن يمن امطته مصحف استي فلقولن صله الرحيم بتل بمانني مصحف اتاغنيو الاخوه في الاسلام وندماماچنت لا الله بله وندماماچنت تارغنا روح بالروح تالفالة لو اندمه ستل ጥሩ ጣፋጭ ነገር ተተዋለ ለወንድምህ ስትል ብዙ ነገር መስዋዕት ታረጋለ ይህ በእስልምና ብቻ ነው የሚገኘው ማ نعم سبحان الله ما ان يرتبطوا اثنان هلتو بالله كتوددوا والله ترارا يميافرس بومب الناس اللي يفرس هايتشلم يعيشاني عيشة هنيئة دستها اللو نورون من نورو طيب الرحمة بيتن يو دستورن متاقن يو الرحمة العدالة بين الزوجين بهولت مستنا بالي اللو حق يسو حق انا يسون حق تبقو يمهد قداي بيتن يو دستورن متاقن يو مراقبة الله في الأمور كلها يما كنتش الرسو بمانينيوم أجر مصحفة تغنيوم يعني يمتسراو سرا يمترامدو إرمجا يفلقو النقر تكيتم تلكم يمتسراو سرا الله يا ينيال اندال الساسات سو اندال بدل يسو هم بتندا اندال نكا إيالك يمتسراو بس لمنا بتشانو وبعد كل هذا وفوق كل هذا كهلو بلاي دمو أهون كتاكسكوتنا كليلوتشوم بلاي النتي اللوغن بما ننيوم يألم مصحف ما تغنيو جعل الله لهذه الأمور جزاء وهي الجنة يعني يسولج إرسى برسات شو أنا ما بهنا نقر إن دستاي ملابت فتية ملابت نرو كرمدو ويمكسرو من دات شو كفيات شو جنة مهنون بما ننيوم مصحف دستور يروسيا نو يا امريكا يمن مصحف اتاغنيو سبحان الله فلنبدا ونقول ونرى هل في الاسلام سياسه اهون نجمرنا بسلمنا سياسه اللوي بلن تلك طياقه كويشن مارك ناسقمت شي لكن بتام اسفلاغنا مياسغواغوا نغر سلوهني اسكاون درس كالكوت يبقى المسلين لا هونو شان تطا وهان تطا نصرف بوليتيكا مالت يسلمنا حيمانوت كچافو سكچافو ياتقاللله بوليتيكا يسلمنا بوليتيكا نو بل باچرو لنغراچو الاسلام بدون سياسه صفر والسياسه بدون الاسلام صفر اسلمنا على بوليتيكا بادو نو بوليتيكا على اسلمنا بادو نو اسلمنا بوليتيكا نو بوليتيكا اسلمنا نو يهن كالكو اراد نطب ادرغنا تنش نصرف وهان نططا انديوم والله الله يباركاتشو اسكاون درس سلو يقيهو امسيهام تنش استي مو هغغاتو بنا منبتن بنودو منكون ሲተገበር በልባችን ቅሬታ የሚሰማን ሰዎች ልንኖር እንችላለን ولكن الله سبحانه وتعالى يقول اكبر قسم اقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه اقسم قسم اقسم بنفسه براسه يمالو محلانو الله بفلقو ممال ይችላል بفلقو ممال ይችላል እኛንን እንጂ ከአላህ ውጭ ባለ ነገር ممال የማንችለው الله بفلقو ممال ይችላል الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بمكاكلاتشو لميكستو چكچكنا نترك على مقبابات فراج عدرقو اسكالاس كمتوه درس براسي مي نقرها اللو على منو ملال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فراج عدرقو ما سكمت بچايد اللم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا بنفساتشو بقلباتشو بلباتشو وستم متشنانك متطابب ساياغنيو ويسلموا تسليما مولو بمولو ست لت بلو سكال تقبلوا الدرس عندنيا بمكاكلاتشو لميفطر شجر اند فراجا درغو ماسكمت ሁለተኛ بلباتشو متشنانك اندايفطر ሌላኛው ሲቀበሉት ደስ ብሏቸው ሰውየው ሱብሃንአላህ ኸምር ጠጥቶ ሂዶ ሊገረፍ ነው መገረፉ ግን ደስ ብሎት ነው የተቀበለው ለምን ደስማ ባይለው ኑሮ በማግስቱ በጠፋ ነበር በማግስቱም ጠጥቶ እንደገና ሊፈረድበት እየመጣ ነው በሁለተኛ በሶስተኛ ሌሎች አሉ እንደነ ማዒዝ رضی الله عنه وارضاه تقطقطو يتجدل ليلانياوچ سيتيو اني حبلا من الزنا عليك دس بلواچو ليقطقطو ليجدلو مهوناچو اياوقو دس بلواچو دين الاسلام يميفردبن فرد اسدستونال بلو ወደ ሞት የመጡ ቀደምት እስልምና አባቶቻችን ሰለፎቻችን አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያግራልን ወንድመቶቼ ያለፋልፏል መጪው ህይወታችን የቀረች ህይወታችን አስተካክለን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሄድና ከአላህ ጋር በመልካም ሁኔታ መገናኘት ይኖርብናል። አላህ ያግራልን አላህ ይወፍቀን وهذا وبالله التوفيق جعلني الله واياكم على الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله بارك الله فيك اخي في الله والله يا الله المسلني منبر بطام ازني نبر طرولني طرولني الكواچونا اهونكم مجرشا يغباه مسلني دكاك ابواني سونه تسمعله على كل حال الله يجمر الله سبحانه وتعالى مرادهن يستكاكل لي يسطه انديت والله قزقزا وتتنا يطحني هون اندزي دس يلان يا اخي درسو سيقرس በሌላ ቋንቋ በተሻለ ቋንቋ እንደዚህ አስፋፍቶ ሲገልጸው ጭማሪ ሲጨመርበት እንደዚህ እንዴት ይመሰለ درس ይሆናል መሰላችሁ ቆንጆ درس ነው የሚሆነው على كل حال ሰምተናል እንግዲህ تفسيره ሁለት ጊዜ ነው የሰማነው ልብ ያለው ልብ ይበል ብዙ ነገር ተጠቅሷል በዚህ درس በተለይ سبحان الله ይሄን አደገኛ የሆነ ነገር ከሰው ከዒባድ ጋር የምታረገው በየቀኑ እኮ ነው በየቀኑ አንድ ሰው 24 ሰዓት አልፈዋል ከሌላ ኢባድላህ ከሌላ ሰዎች ምንም አይነት ወንጀል ሳላደርግ አልፈ የምለው ሰው እኔ አላገኝም በአለም ገብታቸዋል አባባሌ ለምሳሌ ጧት ተነስተ እስከ ነገ ጧት ማለት ነው 24 ሰዓት ቢያንስ አንድ ሁለት ሶስት 10 5 አለ ሌላ ይቅርስ ሁሉ የሰው ገንዘብ ባትበላ ሰዎችን ሰበሰበ ሰው ነው የምናገረው አይደለም ሐሜታ ከነዚህ የተባሉ ነገሮች የዒባድላህ ሐቅ የሚባሉ ትልቅ ነው እነና አቡ አኒስ ቁጭ ብለን ስለ አኺ ፊላህ ከተናገርን እባክህ አኺ ፊላህ እኮ በጣም እንት ነው ከበድ ያለ ሰው ነው እንዴ አይግባባ ምናምን ይራሱ ሐሜታ ነው ታቃላችሁ ዑለማዎችም እንዳሉ ሱብሃንአላህ አንድ ሰው ሁለት ሰዎች ቁጭ ብለው አው ጥሩ ሰው እኮ ነው እሱ በጣም ሰው የሚወደው ሰው ነው ብልህ ነው ጨዋ ነው ስማርት ነው ምናን ብለ ስትጥቆይና በስ ያቺ የምለብሳት ልትቶብኮ በጣም አጠረች ባክ ምንድነው ትንሽ እንትና ያስብም እንዴ ይቺ ማህመታ ነች አሉ እንዴ ቶቡን ነው እኔ ለቶቡ ነው ኮሜንት የሰጠው አው ራሱ ለተውቡ ኮሜንት መስጠት እሱን ማማት ነው እንዴ ያ እኔ ወደው ነበር ላኪን ያቺ የለበሳት እንትኑ ትንሽ ዝቅ ቢያረጋት ነው ረጥ ነው ያ አጭር አርጎ ሲሄድኮ ደስ አይልም እኮ ራሱ ሐሜታ ነው ይሄ ነገ አፉ በለኝ የሚባልበት ነገር ነው ይሄ ነገር እሺ አታቁም እንዴ ነቢያችን ሰለላም ከአይሻ ቁጭ ብሎ ይያሉ ሰፊያ ቢንት ሁየይ ኢብኑ አልአኽጠብ ነቢያችን ተቀሰዋትና ምን አለት አይሻ አይ ተወኝ ባከ ረሱላህ እሷ እኮ እንደዚህ ነች ብላ በእጇን ሰንዘር አድርጋ እንደዚህ ተቀሰች ምን ማለት ነው አለው አጭር ነው ነች ማለት ነው አለው ነቢያችን በጣም ተቆጥቷል ስጋዋን በላሽ አልዋት ይሃመታ ነው በል የሚገርማችሁ ነገር የሚገርማችሁ انظف انسان واطهر انسان وافضل انسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ሁለታቸውም ቁጭ ብለው ይያሉ አንድ ቀን ምን አሉ አንድ ሰው ይጠብቁት ነበር ሊመጣና አንዳቸው ምን አለ ወላሂ ምን መስለ ሹየ ተጊል ነው እሱ ተሎ አይመጣም ያኒ ከበድ ያለ ነው አለ አንዱ ሰይድና አቡበከር ወይ ዑመር እንደዚህ አሉ አው ትንሽ ከበድ ያለ ነው هو ثقيل አሉ ይሄ ነገር አሁን ምንም ነገር ስም የሚያቋሽ ነገር አይደለም ያኒ እሱ ምንድነው በአማርኛ የሚባለው ከበድ ያለ ነው ቶሎ ሰልስ አይደለም ክፍፈት ደም የለው እንደዚህ ማለት ነው ነቢያችን ሰለላም ሰሙትና لقد اكلتما لحم اخيكما አላቸው አልዋቸው ማለት ነው እና የወንድማቹ ስጋ በላቹ ይህችን ስጋ እንግዲህ የተበላቹ ስጋ ነገ ተጠየቃላቹ ማለታቸው ነው سبحان الله ينقر بتعام تكاكني هونو الله سبحانه وتعالى من عدالته تقال تشكاننا انت لا دلم من عدالته كفته يتنسى بهولت سوتش يتدرج نقر تتنققو اني اجالس قبام انا يا متهواچو امست نغروچ بدم بارغاچو የምታውቃቸው ከሆነ ተጠንቀቁባቸው እነቴ ነው እና ምንድነው ያኒ ወይም አፉ እንዲልህ ያስፈልጋል ወይም ደሞ ይሄ በጣም ከባድ ነው አፉ በለኝ ማለት እንዳልኳችሁ ነው ከበድ ይላል አይደለም እንዴ ከነጋላችሁ ወንድሞች አፉ በለኝ ከባድ ወንጀል ሊሆን ይችላል የማይባል ነገር ሊሆን ይችላል ካልከው ደሞ የባሰ ጥላቻ የባሰ እንትን ሊመጣበት ይችላልና الستر اولى يعني مالتي كما باله بفيت ينقر كما وطات بفيت زمالتي الشلال اتقبا لمثالي يعني اني تقشل براندان مثالي للم هون مدقمو ياسفل لقم لكن حقيقة اذا رددت حقه عندو نو ولتنيا عفوك له ولتنيا نو سوستنيا دمو يعني انت ساتاوك السو يزلمه نقر اللكو انت بتشاد لم يفزلمو اسو يزلمه نغر بزو كاله يا بزا لياستنياو تشرا الله سبحانه وتعالى ويم دمو يوم القيامه تكفلو الله يمتكفلو دمو ك اجره نو ميوسدو قال هنا دمو يسون وانجل انت لا يچانال ويم دمو يهن 1% نو ادلو لا ينورم يشلال ان يصلحكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يعني السن عند نغر ستو ياكاكسونا ልታረቁ ይችላልላችሁ ይሄ ደግሞ በጣም እንትን ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች በዚህ በደንብ ተጠንቀቁ ይሄ ነገር እንደ ሙሐደራ አትዩት እንደ ትልቅ ተግባራዊ ነገር እዩት ያልኩት አኺፍላህም የደገመው ሶስተኛ አራተኛ ብንነጋገርበትም ያለ ነገርና አደገኛ ነገር ስለሆነ ምላሳችንና እግራችን እጃችን ይቆጠብ ከዚህ ሰው ከተሰበሰበ والله اقول لكم እኔና ሚስቴ ቁጭ ብለን አንዳንድ ጊዜ ስንናገር እስቲ እንሞክር ላታለው እስቲ ዛሬ እንሞክር በሰው ሳንናገር ከኔ ጋር ሆኖ ወንድሞች እስቲ ዛሬ እንሞክር እስቲ አይቻለም والله አይቻለም እነቴ ነው ቁጭ ብለና እስቲ እንሞክር ከዛ እንሞክርና መጀመሪያ እስቲ ሰው ሳንጠቅስ በቃ አንድ ሰው ሳናነሳ እናውራ ላታለው ማውራት እንጀምርና እንደምንም ብሎ አንድ ሰው ይገባል ከዛ በኋላ በጥሩም በመጥፎም ታነሳዋለህ ማለት ነው ይሄ ነገር እኛ ልክ እንደ ውሃ መጠጣት ነው ያሰብነው ምንም ነገር እንትን የለውም ያኒ አተኩረን አናየውም ግን አላህ እየሰጀለ ነው አይ አላህ ስብሐተ እየመዘገበ ነው እነዚህ መላእክቶቹ የመዘገቦች ናቸው ነገ ተደርድሮ እንደመጣብን ነው ምለው ማሊ هذا القران ማሊ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ምን ነው ይላሉ እነዛ ወንጀለኞች በጣም ይቆጣሉና እንዴት ነው ይክታብ አንድ ትንሽም ትልቅም ነገር አይተውም እንዴ ሁሉንም ይመዘገበው ብለው የሰሩት ስራ መዝገብ ሲያዩት ማ ለሃዳ الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا يا اخي ይሄ ነገር ወለቴ ነው እኛ እንረሳለን الله ይረሳም እኔ በጣም የምትገርመኝ አያለች በቁርአን ወለቴ ነው 95% يسلام حزب اياقات ميهچن ايا ياو بالقران يالچو يالچو گن بزو سو اياقات من مسلاچو منالو علماوچو يفلگون نگر بافه يمتلو بملاس يمتلو باجي يمتسراو باغري يمتسراو بغلبته بچنقلات بهولو انت زم بلا سرا بقى مطفوم سرا زم بلا سرانا اوريجينالو كانتا گاي هونالالو የምታደርገውና የምትለው ነገር ሁሉ ኦሪጅናሉ ካንተ ጋር ይቀመጥ ከቀብር ስትነሳ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا ይሄን ኪታቡ ራስህ ታነባዋለህ እንግዲህ አብዛኞቹ ሰዎች አሉ ይላሉ እነዛ ሙጅሪሞች ፋሲቆች والله ነብያችን ሰለላም ማ ምን ይላሉ يعني እንዴት ነው የሰው ልጅ አላህ ዘንድ እኮ ነው አላህ ዘንድ ቆሞ አላደረኩም ይሄን ወንጀል ይላል እና ይሄን ነገር ሁሉ ኦሪጅናሉ ካንተ ጋር ተቀምጦ በማታውቀው ስልትና በማታውቀው ጥበብ ግን መላእክቶቹ ፎቶኮፒ ያደረጉ ናቸው إنه والله هيتشن أيا بتأمت أدنك أتلو فوتوكوبي يادر أهون لمسألة إني يتناجر كونا يادلهم يهناجر ملاك كوتشو كوتش بلو لك ورقات عند دب متو فوتوكوبي أرجع أوريجينالو تاسكم تقولنا فوتوكوبي دمو لأن صوت ستوال لكن دزي فوتوكوبي مي أرجو إنتنالو ملاك كوتشو كذا يوم القيامة يرسهو نجر ألو يالكبت نجر هلو يايونا ياتشن فوتوكوبيا أمتنا يه إلى هل يقول سبحانه وتعالى في القرآن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إن ياكو سيتاوكاتشو كوبي يادرغن كن ياكو بي ناسكرنا برنا يهنو فايلاتشو بلو سلزي أي الرسامون دموش يبت آمن تنو جن ميغرمين نغريني اندي تارغهن واهون عفو بلن يمتلو استي بزي تنش والله إجاشونا وطنا بزي استي تنش تنقاقرو اندي تارغن نو اهون سنت ونجلو چالن كسووش غا عفو بلن اي مدنو متلو تنانتنا يعني اهت كاني غانا يادرهشنا عفو بلن تلو هالله غنزب بشركنة هونن شريكا سنسارا انت بعدو كرتهال يعني بعدو كرتهال مايات منم غنزب يلهم أفل سهل يعني خلاص جن ينجر المسلة سمة هده كرتار قلين عندما تام ساشي بركو بلش حال له نعفو بلين بتلو يمرحل ما نوم يمره بزجزي سلزي بتام أرجعني أنا ونوم لو أنا بزي تنش والله أمسلة كابت النجار قرلين جسي لينال إن ديت كزي النجلا قل إنجري وانا هنا جرو سو على ما نسات يسو هك على ما بلات كزيه مراك أنه بتعام إباب أنه أمبسامة طول إباله أنه ميفلقو متفراو فراتشا يهن نقر ندزاب النفراو يعني كان هنا دمو نقرو كتكستي كتدرق دمو اندي تارق أن نتخلص من هذا قبل الموت وقبل وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى اندي تارق أن كزيه تسأتن اندي منهد يهن نقر والله أمسريك أبتنقاقرو لن إني بتعام دسي لن إني راسي أهون لما وقف قال له لأن أنت ما استمر كده لما يمت أيك أشواهون إني راسي لما وقف قال له يعني ما في جلسة يا أخوة يتكمت نبات كقادني تشاتشنو كمستو تشاتشنو كهوت تشاتشنو كمان نمسو تكمتن سو سنة نساتنا سنة ناكم بيجي قرنيتنو من شلو سمني الله شو ندمج باكاتشو إني هون إني ساستمر أشوف كوي تشالو إن أنت نمو صدقني استي من النارك سلزي يقول لا تشين تشجرنو ينو ملو إن شاء الله كذا كتلو بوليتيكا سلمنا مهونو سلمنا بوليتيكا مهونو بدم بارجع ينقدر ساتشين سلالي بزرزر بزاجزي أسرد داشو الله إن شاء الله بقوم نبتنا يعني كقوم نبتنا كتلالن لكن أهون أسبب بتنا أهون تأيقواتش نغر استباكاتشو تبابرن عند مفتين ناقن يلت أبو أنيس هالي أخي في الله هالي يتالو أن أم سهام أن أمت الله أنزي يتأفو النزي والله راديكالي هونو بتأي ممتوستي يزيهن يهن نغر انتن يوايا يوبت ويستساة تشال هون دموش سوسا تانسو تولا الله چون دين نانتي كافرم يهون مسلمم يهون إن شاء الله يفلقون سويهن يعني دمو كافرنا ودمو ولحمو حلال أتبلو يفلقون سو كهونة سوس كهونة درس يسون مبت مبلات يسون أنت مسبر يسون بها ميتا منسات هلو يتكلك لنو يتمزقبنونا كزيه اندت النقلاقل يميل تياكي ملسو لن ويمدمو ممريا ستون إني راسي لتكم بتفلقان لو ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة دمس السمال أوكي أستاذ عند نقرني لهنا سو يسرى سلازي سو ماما تنمتو يذك أموزري من دنو يسو سم بانسا قطر أمس برسدك أمس أت براسو لاي وسنة مالتنو بليلا نقر بزو نقر مكرنا بزي الهنم أنا يهن أمس برس يسو سم بانسا قطر أمس بر ككيسو ياودا لراسو قال قبطو يهين مادرق جمرا مالتنو كذا يهين نقر بتقام تشاشلوال بمجارشان دوم منم لالمانسات ደረጃ ሁሉ ደርሷል ማለት ነው እና ይሄን ከሰው ነው የሰማሁት ስራ ላይ ካለ ሰው ነው እንመክረውና እስቲ እኔ ጀዛኩም الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مايك فري والله ما نش ما نوس مشانج والله باغنيش نرو راسش اسمش نبر والله ال ايشني الانهار حقيقه سميتشو يمالك كزارين اتقمبتلو يي እንዴው 100 ብር ባረጋው ይኔ እነቴ ነው ሰምታችሁ አለ ወንድሞች እኔ አሁን ሰው በመጥፎ ነገር ካነሳሁት 50 ብር ከፍላለሁ ብለህ ምለህ ለራስህ ላይ ዋጅብ ካደረከው ይነገር ገንዘብ እንዳትከፍል ብለህ ነገ የሰው ስም አትጠቅስም والله رحم الله من فهم هذا الشيء ሰውየው 5 ብር ነው ያደረገው እንዴው 5 ብር ቆንጆ ነው ምክንያቱም በቀን ከአስር በላይ ከመቶ በላይ ሰው ታነሳለ እና በሃሜታ ሰው ካነሳው ሰው ከጎዳው አንድ ሰው ከበደልኩ 10 ብር 5 ብር ቀጣለሁ ብለ ቃል ከገባ በቀን 50 ብር ስትከፍል 30 ዶላር ስትከፍል ታይዋለህ እዛ ጊዜ እንዴት እንምታገስ ለዚህ ነው የጠየቅኳችሁ ይሄም ትልቅ መፍትሄ ነው والله ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله السلام عليكم جزاك الله خير الجزاء تاتشن الأنهار تلك تلك تلك بوينت نو إيها كزي قار ديوغمو سون لعلمامات يميردا ትልቅ ምሰሶ ብዬ ደግሞ የምጨምረው ምንድነው ሁልጊዜ ከሷሊሆች ጋር ጥሩ ጓደኛ ማማት የማይወድ ማማት የማትወድ እህት ጓደኛ ወንድም ጓደኛ ኡስታዝ ጓደኞች እንደነዚህ ያሉት ጋር ሷሊሆች ጋር ከዋልክ አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ለማሳሳት እንኳን ብትሞክር ያስተካክሉሃል ለተሳሳት ስትል ሷሊሆች ከሆኑ ተወንድሜ ብለው ወደ ትክክል መንገደኛው ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመልሱሃል ለምን የተስተካከሉ ስለሆኑ ካልሆነ ያልሆነ ጓደኛ ከያስክ እንደፈለገ መደሰት ብቻ የሚፈልግ ማውራት ብቻ የሚፈልግ ማማት ብቻ የሚፈልግ ከሆነ አይሰማም መቅደስ ይሰማል ይመስለኛል ወደዛ ሀሜት መግባት አይቀርምና ቅድም ካለችው ጋር ተጨማሪ ሱልሃ የሆኑ ሰዎች ጋር መዋሉ በጣም ይረዳል ትስተካከላለህ አንድ ጓደኛ ተው ሲልህ መጀመሪያ ሁለተኛ ሶስተኛ ያፈርክ ምናምን ትላልክ በጨረሻ ላይ ራስ እንደገና መካሪ ተሆናለህ ብዬ አምናለሁኝ والله عالم ما يكفري لأم العابدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسمعوا؟ السلام عليكم اوكي اوكي كرتا مايك نيجا نبر ملا متى هيجي نو عفوا بالوين يا كونجو نو استاذ ما شاء الله كلكم يا لاچت كونجو نو يا استاذ ابو انيس ان مسلو تنش ጭማሪ ነው የኔ ምንድነው እኔ ይሄንን ሰውን ሀሜት ለመቀነስ ይረዳል ሙሉ ለሙሉ እንኳን ባያጠፋ ለመቀነስ ይረዳል ለምለው አንደኛ ምንድነው ስሙ በብዛት በተለኛ በሴቶች ወንዶችን አላቀም በሴቶች ያኔ ቃለወቂላ የሚያመጣልንን ሰው ማለት ነው አከሌ ወጣች አከሌ ወረደች ብሎ የሚያመጣልንን ሰው ያን ሰው ያኔ በተቻለ መጠን መራቅ መሰለን በቴሌፎን የሚደውልልን ከሆነም ያው ራሳችንን ቢዚ አርገን ያንን ሰው በብዛት ላለማግኘት መጣር ነው ያ ቀስ በቀስ ያው ሰው ሴትዮዋን ብትሆን ልጅቷን ብትሆን የኔ መላልሼ እንደሷ አለመደወሌን ስታይ ያው ትቀንሳለች ማለት ነው። እኔ ይሄ ያየሁት ነው፣ እኔ በኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እንዳልነው ሰው ማማት ያው አንድ ሰው ከጀመረልኝ እኔም መቀጠሌ አይቀርም። ስለዚህ በዛ ሰው ስርቅ ደግሞ አልሐምዱሊላህ በጣም ልዩነት አለው። ምክንያቱም ማንም ሰው ሲያማ አያስደስተውም። ያንን ካማንና ከጨረስን ስጋውን ከበላን በኋላ ከዛ በኋላ ልክ ቴሌፎኑ ሲዘጋ አውዝ ቢላህ ምን ሸይጣን ረጅም ምንድን ያረኩት እኔ እንደዛ አላለሁኝ። ስብሓንላ በቃ አሁን እንዴት አድርጌ መለሰዋለሁ? ስለዚህ ወላሂ ውሸቴን አይደለም እንደዛ ስለምሆን እና በተቻለ መጠን በዛ ሰው በቃ መራቅ እያልኩኝ አልሐምዱሊላህ በቃ ዛሬ ያ ያልደወለ ቀን በቃ አልሐምዱሊላህ ዛሬ እንደ እንግዲህ ቃለ ወቅያ ሳልል ዋልኩኝ ማለት ነው እላለሁኝ። እንደዛ አድርገን በብዛት ወሬ የምናበዛበት ሰው ምክንያቱም አንድ ሰው ወሬ የሚያመጣ ከሆነ ውሸት ነው፣ ሁሌ ያ ሰው ወሬ ያመጣል ማለት በዛ በሌላውም ሰው ይለምድበትና ያቺ ወሬ እንደምትሰጠኝ እኔም መስጠት እፈልጋለሁ። ስለዚህ በዛ አይነት ሰው በመራቅ ራሳችንንም ከሐሜት ጠብቀን ያንንም ሰው እንጠብቃለን ብዬ አምናለሁ። ኢንሻአላ ጀዛኩሙላህ አልፍ ኸይር ሚክፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ጀማዕ ሰማል? እሺ ማሻአላ። እኔ ደግሞ ከተናገሩት መሐከል የተወሰነ ልጨምርላችሁና የሰው ልጆችን ከሐሜት ይከላከላል ብዬ ከማሰብ መሐከል አንድ ነገር ልንገራችሁ ኢንሻአላህ። አደሙ ተስዲቅ ኩሉ ማ ይቃል። የሚነገረውን ነገር ወይንም ደግሞ ወሬ ዞል ሊመጣ ሰውዬ ወይንም ደግሞ የሚያወሩትን ሰዎች በአጠቃላይ እውነት አይደለም ብሎ በውስጣችን አለማመን። አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱረቱል ሑጅራት ላይ ተናግሯል። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁት ሙእሚን ሰዎች ሆይ ኢን ጃአኩም ፋሲቁን በእናንተስ መካከል አመፀኛ ሰው ከመጣችሁ ቢነበኢን ወሬን ይዞላችሁ ከመጣ ፈተበየኑ አረጋግቱ አንቱሲቡ ቀውመን ቢጀሃላ። አይሰማም? ይሰማል አይደለ? ሰላም አለይኩም ይሰማል? የተጸጸታችሁ ያንን ነገር ተሆናላችሁ ላ ስለዚህ ይህንን ወሬ ኸበር ዜና ይዞልን የሚመጣውን ሰውዬ በውስጣችን ቆርጠን አለማመን። ምክንያቱም ወሬ የሚያመጣልን ሰውዬ ከአነሁ ሸይጣን ነው እና ይህንን ሸይጣን እንዴት ብለን ነው የምናምነውስ? እንዴት ብለን ነው ይህን ሰውዬ የምንቀበለው? ሸያጢን አልኢንስም ይሁን የሰው ልጅም ሸይጣንም ይሁን ኖርማል ሸይጣንም ይሁን እነዚህን ሰዎች እንዴት ብለን የምናምነው? አላህ ይጠብቀን ሁላችን እና መፍትሄ ብዬ ማምነው የምናወራውን ነገር ወይም የሚያወሩትን ሰዎች አለማመን ነው ያለው። ወላሁ አላ ማይክ ፈሪ። ነعم የወንድሜ ህክማ ትንሽ ማስተካከል ያለባት ነገር አላት። ጉዳዩ እኮ ወንድሜ ህክማ ጉዳዩ ማመንና አለማመን አይደለም። ይሄ ጠቢዒ ነው። አንድ ሰው መጥቶ ለምሳሌ መጥፎ ነገር ስለ አንድ ሰው ከነገረኝ ላምነውም እችላለሁ ላላምነውም እችላለሁ። እንዲያውም ሙምኪን ይህችን አሁን የቀራሃት አያ እሷም በመጠቀም አላምነውም፣ ግን ነገሩ ተሰምተዋል። ነገሩ እኮ ሀሜታ ማለት ብታምነውም ባታምነውም መተለም ትጉል አቡ አኒስ እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ትለኛለህ አይደለም። ኸላስ በሀሜታ ገብተናል። ይሄ ከሰማሁት እሱ ከተናገረ በሀሜታ። ግን የማመንና አለማመን ጉዳይ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ሌላ ፋይል አለው። ስለዚህ ራሱ የሰው ልጅ ማማት፣ የሰው ገንዘብ ማማት መብላት፣ የሰው አጥንት መስበር፣ የሰው መብት መንካት፣ የሁሉ ነገር ያኒ አንድ ጊዜ ከተከሰተ እና ብታምነውም ብትቀበለውም ባትቀበለውም ሌላ ነገር ነውና ከነጨረሱ ከዛ መራቅ ነው ወይም ደግሞ ሌላ መድኃኒት ማምጣት ነው። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم هون لمثالي አንድ ሰው ሐሜት በማቆጠር ያን የሚያካክስለት ገንዘብ ማሰደቃ ማውጣት የመሳሰሉ ልክ ከአሁን በፊት ከሰለፉን الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم ابن وهب የሚባሉ ተላቅ ዓሊም ነበሩና ሐሜት እንግዲህ ሱብሃንአላህ አላሁ አለም ሳቸው ሰውን ለማስተማር ይሁን ወይም ይሄንን ተፈትነውበት ይሁን አላሁ አለም ኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል الشيباني ስለ ابن وهب ሲናገሩ ابن وهب ተላቅ ዓሊምና ተላቅ صالح ነው ብለው ያሞገሷቸው ሼህ ነበሩ ابن وهب رحمه الله تعالى عليه ሰው ባማው ቁጥር ጾም ለጾም ለየትኩኝ አሉ። ጾም እየጾምኩኝ ሰው ሳማ፣ ጾም እየጾምኩኝ ሰው ሳማ فاجهدني አደከመኝ አሉ። አደከመኝና አቅጣጫውን ልቀይረው ብዬ ሰው ባማው ቁጥር ገንዘብ ላወጣ ደግሞ ሰደቃ ላወጣ ስለተሳልኩኝ فمن حبي للدنانير تركت الغيبه جنزب كمودد يتنسى حاميتنا قومكون يالو اهون يهي بتكبار ناولو علنا ناولو ما هون لمثالي ني سو باماه قطر جنزب اوطالو بل سامنت سايمولا جنزبي بمولو قرشي ود ليلا بدر لغبا نو مكنياتوم انا قومون بزا يميقوم نغرا يمسلني واناو جن عند سو ከፊት ለፊቱ ከበሩ በራፍ ላይ ጽፎ ልክ እኔ እኮ ጀግና ነኝ እያለ ጀግናን ሲደጋግም ጀግንነት ወደ ውስጥ ይመጣል። ሳይታወቀው የጀግንነት ምልክቶች ይመጣሉ። እኔ ፈሪ ነኝ ካለ ጫማው ኮሽ ሲልም እየደነገጠ ይሄዳል። ፍርሃትም የሚባለው ይጋባበታል። እንደዛው ሐሜት ለማቆም ከፈለገን ልክ የሐሜት መዘዝ والله ሐሜት ከሌላ ወንጀል ጋር ዝም ብሎ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ስለ ሪባ ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሪባ ሁሉ ትንሹ ዝቅተኛው ደረጃ مثل أينك حرجل أمة እናቱን እንደመገናኘት ይቆጠራል። ከሪባዎቹ ሁሉ ከፍተኛ ደረጃ ያለው ሪባ አንድ ሙስሊም የሙስሊም ወንድሙ ስጋ መብላት ነው። ሱብሃንአላህ እንግዲህ የአንድ ሰው ስጋ መብላቱ ምን አርባ ሪባ ከሪባዎች ሁሉ የጫፍ ላይ ሰማይ የነካ ወንጀል ነው ከተባለ ይህ አይነቱ ጽፈን በማስታወሻም ይዘነው በየቀኑ የለት ተለት ስራችን ስንጀምር ልክ የሐሜት ክብደትና የወንጀሉ መዘዝ አንብበን መውጣት እንደገና ትንሽ ቆየት ብለንም ማስታወሻ ላይ እስኪያዝነው ድረስ አሁንም ማስታወስ ሌላ በሐሜት ዙሪያ ላይ የተዘጋጁ ፕሮግራሞች ማዳመጥ ብዙውን ጊዜ መኪናችን ውስጥ ያለው يعني ካሴቶች ምንድነው ከተባለ ሁሉም እንደየራሱ ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ እኔ በጣም ደነግጣለሁ ልጆች ተሽቀዳድሞ መኪና ውስጥ ገብተው እንትኑን ፕሌይ ሲያደርጉት ሙዚቃ ነው የሚጫወተው። ሱብሃንአላህ ወደ መድረሳ እንኳን ሲመጣ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ብዬ ትንሽ ይከብደኛል። ልክ እንደዛው መኪናችን የሙሐደራ ካሴቶች ሞልተን በተለይ በሐሜት ዙሪያ ላይ የሚያጠነጥኑ ብናዘጋጅ ምናልባት ሙሉ በሙሉ ባንስተካከለም እንኳን ይቀንስልን ይሆናል። እንዲያውም የቤት ስራ ተሰጥቶን ምን አደረግን ለሚለው እስከሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ ያደረግነው ልምዳችን ለሌሎችም ለማካፈል አንዳንድ የቤት ስራ ተሰጥቶን ብንሄድ በጣም እንትን ይሆናል። ሌላኛው ጥሩ የሆነ ወንድምና መተሳሰብ ማሻአላህ ምን አክበር ሙዒን በጣም ከባድ ረዳት ነው። ወንድም መምረጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንም ሷሊሆች ያድርገን ከዱንያቸው ይልቅ አኺራቸው የሚያስቀድሙ ያድርገን። ሌላኛው ፋይዳ ያለው እኔ ከሐሜት የተረዳሁት ለሚያማው ሰውየም ለሚታማውም ጥቅም አይደለም ጥቅም አይሰጥም ይልቁንስ ጉዳት እንጂ። አንድ ሰው ስናማ እኛ የምናገኘው ፋይዳ የለም። ለሰውየውም እየጠቀም ነው አይደለም? ደካማ ጎኑ አንስተን ከሆነ የምናወራው እየመከር ነው አይደለም? እንዲስተካከል አይደለም? ወይም ደግሞ ለኛ ደግሞ አውርተን የምናገኘው ጥቅም የለም? እና እነዚህን ከተገነዘብን ምናልባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አግዞና ረድቶን እንስተካከል ይሆናል ላለሁ። አላሁ አለም ቢሰዋብ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ። ዘማን ያ ጀማ ሰላም አለይኩም። اوكي مرحبا ان شاء الله جزاكم الله خير اسكان يا ወንድሞቻችን መስጠት ያዙ ተስተያየት በጣም ደስ የሚልና ان شاء الله الله እንዲቀበላ መተግበር ያለበት ነገር እኔ ደግሞ ان شاء الله ኡስታዝ መጨመርም ፈልገው አንድ የሰማሁት አለ ሌላ ደግሞ ሐቂቃ የሆነ ነገር ምንድነው ሐሚድ ለማቶ አንድ ሰው መጀመራ ምንድነው እኔ ማምነበት ብዙ ቁርአን የሚቀራ ከሆነ ያ ሰው ቁርአን ብዙ የሚቀራ ከሆነ ቁርአን አንደኛ ነገር ኑር ነው ሐሚድ ደግሞ ፋጢያቶች ውስጥ ነው ዱል ዱል ምን አይደለ እንዴ ስለዚህ ዱል ምን እና ኑር አንድ ላይ ይገናኝ ቁርአን የሚያበዛ ከሆነ ያ ሰው ያፍራል ሰው ለማማት ያፍራል ይዘዋል ቁርአን ገባ እና እኔ ነው እኔ ምለው ሌላ ደግሞ የሰማሁት ምንድነው ኡስታዝ አላቂ ትክክል ከሆነ እንድታርሙ ፈልጋለሁ ምንድነው ከመተኛታችሁ በፊት እንትን ይቀራል ምንድነው አያቱል ኩርሲ ብዙ ከተቀራ በየቀኑ ደጋግመ ብዙ ከቀራ አላህ በዛ ምክንያት ሐሜቱን ሊያነሳል ይችላል የሚል ነገርም ስለሰማሁ ኢንሻአላህ እኔም ላይ ጨመርኩት ጀዛኩም الله خير ሰላም አለይኩም السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير جزا استاذ እንግዲህ ተቀራችሁ ቶቼ ወንድሞቼም እኔ በበኩሌ ዛሬ በተማርነው ትምህርት ላይ በዚህ በሐሜትን ዙሪያ በሚመለከት የሚጨምረው አይሰማም ዋው ኢንሻአላህ ይሰማል ኦኬ ሐሜትን በሚመለከት ዙሪያ የሚጨምረው ነገር ቢኖር ምንድነው ቀደም ኡስታዝ ሸይ ኢብራሂም የተናገሩት አንድ ንግግር አለ እሱ ምንድነው ያማናቸው ሰዎች ካሉ ጉልበታቸው ላይም ተደፍተን ቢሆን ሄደን መጠየቅ አለብን ይቅርታ ምክንያቱም አክራ ላይ ቀደም ኡስታዝ አቡ አኪፊል እንደተናገሩት ጨለማሉ ድቅድቅ ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ካሁን በኋላ ለምናደርጋቸው ነገሮች ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው ሌላው ምንድነው አሁን ወንድሜም ተናግሮታል ይሄ ሁሉ ሐሜት የሚያስነሳው እረፍት ሲኖረን ነው በእረፍት ጊዜያችን ነው ስራ ላይ ከተጠመድን ብቻችንን ሆነን ሐሜት ልናመጣን ይችላል ሰው ልናማን ይችላል የእረፍት ጊዜያችንን ግን እንዴት እንደምንጠቀም አሊ ቢን አቡ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ካስተማሩና ካስተላለፉልን ውስጥ አንድ እረፍትን በሚመለከት ማለት ነው ስንቅ የፈለገ አላህን መፍራት ይበቃዋል ለእልናን የፈለገ እስልምና ይበቃዋል ፍትህን የፈለገ ያላህ ፍርድ ይበቃዋል አጫዋች የፈለገ አላህን ማስተዋወስ ይበቃዋል አቀማማጭ የፈለገ ቁርአን ይበቃዋል መካሪን የፈለገ ሞትን ይበቃዋል ሀብትን የፈለገ መተናነስ ይበቃዋል ጌጥን የፈለገ እውቀት ይበቃዋል ቁንጅናን የፈለገ ጥሩ ጸባይ ይበቃዋል እረፍትን የፈለገ አኺራ ይበቃዋል ይህ ሁሉ ካልበቃው ግን እሳት ይበቃዋል ብለዋል እና እረፍት ካገኘን እነዚህ ነገሮችን እያስተዋልን ብንጠቀም የሰዎችን ልጆች ከማማት እንቆጠባለን ብዬ አምናለሁ ኢንሻአላህ ሌላው ምንድነው እኔ ደግሞ የሁሌ ግራም ያጋባኝ ነገር አንድ ሰው የሰው ሀቅ ወስዶ ሽምግልና ለመላክ ሰው ተልኮበት እንቢ ካለና የራሱን ጓደኞች ከተላከ ይሄ ሰውዬን አማነው ይባላል ወይ የሚለው ላይ ብቻ ነው ትንሽ ግራ ያጋባኝ ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ኡስታዝ ይሄንን በሚመለከት ማብራሪያ ይሰጡናል ጀዛኩም አላህ ኸይር ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያ ጀማዓ ይስማል ደግሞ ጀመራ ኡስታዝ ጀዛኩም አላህ ኸይር ኢንሻአላህ ሹክራን ኡስታዝ الله دنياكم رجيم يدرك والله يطبق لنا كلنا ان شاء الله استخكيه دمو ليله ثانيا حساب لا متاستاذ يا عمر بن الخطاب نغغرنا ان شاء الله عمر بن الخطاب من يلال عليكم بذكر الله ادراچون ذاچو الله ذكرنا بذلال فانه يذكرني بارو نغر مدحنيتي نونا يلال واياكم ندم ما استنققاچو الله وذكر الناس سوچ اندمو ماوسات فانه داؤن اسو دمو بشيطان يلال سبحان الله ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ከመና ማይልክ መላእክቶችን ልክ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ እንዳሉን لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله መላእክት ሁሉ ጊዜ አላህን ከማስተው ሳይወገድ ልክ እንዳሉት ኢንሻአላህ መዳኒት የማስተው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትኛው ሰዓት በትኛው ወቅት ብንሆን ብቻችንም ስንሆን ከሰዎች ጋርም ስንሆን ሐቀዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بنፍታውስ ይሄ መዳኒት መስጋለው شكرا استاذ جزاكم الله خيرا ما يكفر እሺ እንግዲህ ወንድሞች እስካሁን የተባሉ ይበቃል መሰለኝ ወይም ደሞ እነዚህ ወንድሞችና ሆቶች አልহামዱሊላህ አላ ጀነቲ አሳጥር አድርገው አጠራጥራ አድርገው እንደ ነገር ከሰጡን ስንቀበልና አኺፍላህ አንድ ቃል የተናገረው በጣም ቆንጆ ቃል አለ እሱ ምንድነው ለሳምንቱ ሆምወርክ ብንወስድ አስበን ተወያይተን والله በጣም አደገኛ ቶፒክ ነው በቀላሉ አትዩት አስበን ተወያይተን ከሌላ ሰውም ጠይቀን እንደዚህ ለመጣው ሳምንት ለ10 ደቂቃ ቢሆንም ጣልጣል ያደረጋችሁ ብትነግሩን እኔ ዛሬ ወነቴ ነው ከእህታችን አልአንሃር የሰማሁት በተግባር ለውላት ሞክራለሁ ምክንያቱም አሁን ከተባሉት በጣም ቆንጆ የተባለው እሱ ነው ለኔ ማለት ነው እና እስከም ደክም ድረስ እንደዚህ ታደርጋለህ ምክንያቱም ሰው ሁሉ ጊዜ ገንዘብ ካሉት እንትን ይላል በየቀኑ 50 ብር የምታወጣ ከሆነ 50 ያኒ ሱብሃንአላህ ሰውነት እንግዲህ ትትላለች እና እንደዚህ መሳሰሉ ስማርት ስማርት ይሆኑ እንትን ካመጣሁልን በጣም እንደ ሆምወርክ እንሰጣቸዋለሁና ለመጣው ሳምንት ብንጨምረው ደስ ይለኛል አሁን ግን ኢንሻአላህ አልহামዱሊላህና ጀነቲ እናገሩና ከዛ እኔ ኢንሻአላህ ጫናን ቃቹ እንዳትለዩ ጆክ ነግራቸዋለሁ አንድ አስቀኝ ነገር ከዛ በኋላ እንላያለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ሃሎ ሰላም አለይኩም ድምጽ ይስማል ድምጽ ይደረሳል አሰላሙ አለይኩም ሼክ ጀዛኩም الله خير ይሄንን እድል ስለሰጠኝ አንድ ዑለማ መናሉ ማም መፈልግ ኖሮ ሰውን ማሳት ሆነልኝ ኖሮ እናቴና አባቴን ማማ ይደርሰኝ ብኝ ነበር እንደዛ አይል ነበር ትንሽ ማረኛ ችግርኛል ሁለተኛ ደግሞ ሰውን ካነሳሁበት ቁጥር አንድ ሰው ምን አለኝ ሰውን ካነሳሁበት ቁጥር በቀዝቃዛ ውሃ ሻወር ወስዳለሁ ቀጣቴ እንደዛ ስለሆነ አለ ይሄንን ለማስተዋወቅ ነውና ብዙ አልየዛችሁ ሰላም አለይኩም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاكم الله خيرا بزو نقر يتمارني علينا ونينكوان بزو دقيقة ميازال فلقم ينمج أمر فلقينو حميد بمن نقاقر بيسو يسو سمام ستن بمن نقاقر بسات مفتي هون البيي لما تقسم فلقو نقر كهتو تشيك وندمو تشيك تليسه هون يو عندسو ياندن سو سم بميارا بسات مجم هولا سووش ويم كولت بلاهم سووش ناتشو لعورو ميشلود አንድ ሰው እንትን ማለት ማስተውስ ይሄ ነገር حرام ነው አላህ አይወደውም እና እኛ አንድ ሰው ስም መጥፎ ስም መጥፎ ነገሩን በአንስተን በተነጋገርን ቁጥር ከጎናችን መላእክቶች ይመዘግቡብናል ወይም ይቀዱናል እና ይሄን ነገር በአላህ ፊት ያስጠይቀናል ብለን እርስ በራሳችን መተዋወስና ይሄን ነገሮች ለመተውና ጨርሶ አለማንሳት መሞከር بيينو يما سباو الله أعلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بطعم كونجنو جنتنا الحمد لله قن هتاكشن الحمد لله أنقر بجأمر بات دس لنيال سوى مدن يالتشو عندان سلفوش نبرو بتلي عندو نبر أهون ندالتشو سو ما مات كالب بنيالي አባቴና እናቴ ባማቸው ይሻላል ምክንያቱም እኔ ማማት ባደረኩበት ቁጥር ላማ በማማት ያነሰሁት ሰው አጅሩ እየጨመርኩበት ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ መጨመሩ ካልቀረ ላባትና ለናት መስጠት ይሻለኛል ይል ነበርአሉ። ይገባቸዋል ያኒ አባተና እናተ በሐሜታ አንሳቸው ማለቱ አይደለም። ላኪን ያው የማይቀር ከሆነ በጣም ሰውነቴ በቀማማት እንደዚህ ከዛ ማራቅ ከሌለባት ያኒ አባተና እናተን ብታማቸው ያኒ አጅሩ እነሱ ይወስዳሉ ይሉ ነበርአሉ። نعم ينتككل نو انيم بزو غزينا يا نببكوتي نجر على كل حال كان يقراسو مكلكل نو انتن يميلو اونا مقرشاو يهن درس سازغاج باند بوتا درسكونا اند جوك تزالني اسو مندنو انداوم قدامي نو قدامي نو تزيالني زاريم دمو يا تقسا متا نو مات نو حغو مالت نو اسو مندنو درء المفاسد اولى او يقدم من جلب المنافع او جلب المصالح ي علماءچو يا ياسقمطو تلق مسسونو انا بتام تلق شر يهونو اسون مانسات نو ميبقاو اسون ماسوجد نو ميبقاو عند طقم كنتن كمالت ترانتنا بدن بغلص نو على قدامي مالت نو بزاري دمو مندنو يتكستهو نغرو لمثالي عندو بهاميتا يهون بمطفو نغر يهون اندالكوت نو ቅርታ በልልኝ ለማለት ስትሄድና ነገሩን ስትጠቅስለት የባሰ የሚለኮስ ከሆነ ነገሩ የባሰ የሚበላሽብህ ከሆነ ምን ይላል درء المفاسد يعني ناخذ اخف الضررين بميلو قاعده እንሄዳለን يعني አንድ ነገር ለማትረፍ ስትል ብዙ ትልቅ ነገር የሚከሰት ከሆነ ያ ነገር ይቅርብህ يا مصلحه يتبالو نجر مصلحه ويم دمو طرو نجر يقرب به تلك فساد يميطابت كونه يلال يهن نجر سازجاج درو يسمعوات عندي جوك نبرتش سوا كرتا رغولينا بقى يعني چواتا نو ساق نو اندام كذا قتلو كسوا غا يسمعوت انت عندي جوك نبرو بزي اندمدمنا يساقن اندنچرس بيه نو من قالو قالو عنده ከሚስቱ ጋር ምንም ነገር እንትን ያደርግም ነበር ዝም ብሎ ጂል ነው ስማርት አይደለም እና ገላው አይታጠብ ምን እንደዚህ ከዛ በኋላ ሚስቱ እስከዛ ድረስ በጣም አትወደውም ነበር ምክንያቱም ራሱ የሚያነሳሰው አይደለም በሌላ ነገር ያኒ ሐሪፍ አይደለም ስማርት አይደለም ለሚስቱ የሚሆን እንትን አቅም ብዙ እና አንድ ቀን አንድ ዶክተር ሲናገር ሰማ ዶክተሩ ምን ይለዋል ያኒ አንድ ሰው ኮአለ ከሚስቱ ጋር ከመተኛቱ በፊት ገላውን ይታጠባል ጥሩ አርጎ ገላውን ታጥቦ ጥሩ ቢጃማ ይለብሳል ከዛ ኋላ ጥሩ ሸቶ ያለው ሸቶ አርጎ በደንብ አርጎ ሰውነቱን ምናምን በሸቶ እንትን አድርጎ ከዛ ኋላ መኝታ ቤት ይገባና መኝታ ቤቱ ደሞ ትንሽ ጥሩ እንትን ሸቶ አምጥቶ ያኒ ይረጫልና ዛ ከዛ ኋላ እንትኑ መላ ጥርሱ ደሞ ጥርሱ በመፋቂ አርጎ ጥሩ አርጎ እንዲያውም ጥሩ የሆነ ካራሜላ ወይም ሐላዋ እንደዚህ አርጎ እንደዚህ ማስቲካ ያኒ ሲስማት ምሱን ሲስም ጥሩ ጥሩ እንዲሸታት ሰውነቱ ስታቅፈው ጥሩ ጥሩ እንዲሸታት ይሄን ነገር አድርጎ ከዛ በኋላ ደሞ ከሷ ጋር ሲተኛ ያኒ ዝም ብሎ ያኒ አታካ ለማረግ አታካ ለማረግና እንዴ የሚደረገው ነገር አለ አይደለም ሁላችን የምናውቀው ከሚስት ጋር መጀመሪያ የሚደረገው አለ ወደዛ ወደ ጅማዑ የሚወስድ ነገር ምናም ብሎ አስተማረው አሁን ሰው የው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄን ነገር የሚሰማው አሃ እንደዚህ ነው ለካ ብሎ እና ይሄን ነገር ሁሉ ሱና ነው አለው ዶክተሩ ነው የሚለው ይሄን ገላህን ታጥበህ ሸቶ አርገህ ጥሩ ልብስ አርገህ ጥርስህን ፍቀህ እንደዚህ ወደ ሚስት ስትሄድ ደሞ አቅፈህ ስመህ ደባብሰህ እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን ይሱና ነው ተማረ ልጅ ወደ ሚስቱ ሄደ ሚስቱ ይሄን ነገር አጣቀም ከዚህ በፊት ይሄን ነገር አጣቀለተም ሃና ገላውን ታጠበና እንድት መሰለ ሸቶ አንጥቶ ቀባ ጥሩ በጃማ አደረገ ጥርሱን በደንብ አርጎ ቁልጭ አርጎ እንትን አደረገ ከዛ ኋላ ያኒ ወጣና ባልጋው እንደዚህ በቃ ደበስበስ አርጎ ያሸ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ قناة ودا جماعة سايدرس يمدرقوا نقرأ لا دلم السون السون السون السون سيادرق سويه وسميته متأما متأنا لك أو يسميته فساش لك أونا يي عليه لسنا وسن الكوفر دوات أفانو لسنا وسن الفرد أفابنا عليه سوار من دزيب من دنا عليه شعر على سنا سنا نو بلوين يكون ويني على شالكم على تين برال سلزي الشالوم سويه جينا بمنقدر يلا لك أكبت انتنون قدي أرى لسنا سن الفرد أفابنا لا يبلال إيشي ليلا لا يقول لا شو مساق جمرة شو غري بمساق لزقاو بيانو عندو دمو منا لي غري يسيتوش قدينا نقرو عندو مستو بتأم تشجرو نبر أهون خلاص لسه بتشاس أهون عند أهيان نبر أشوا أهون زنبلانو بقى متشك أتشك أو منا من دزي كذا كبالوا قه كتقطعشنا ك تن كتناددشن دزي عند حمار نبراشوا أهي نبراشونا أهيون كتك ترقوا ليش أهون بقى أهيون تسكعي توزن بلو يتنيان نا لما قصدو دمو كبالوا قه كتقطعشن دزي شيطان نشل سيتوا كذا أهيون هدا بدول لارجا كتك ترقوا ليش أون عندك أن أهيون بتأم تقطعنا يعني لما متعت بلا ست متى بأجرو بق سيارات لبوا نكاتنا موتج سيتوا ست موت انجدي سوتشو تعزيا لمارق بزو سوش متو صنات است منامن سبريست منامن منامن يالو بزو سوش بقى بورفانو سلام يلوتال عند متانا بجرو عند نغر تناغري اندغنا ሁለተኛ متانا بجرو عند نغر تناغرنا هيدو أهون عند سو يتملكتنو اندي هل سو بإجو يجبتي عزم الله أجرك أحسن الله عزاءك سبريست هيالي تعزي أرقو سيهد النزي هلت سوش بجروي من ناقرو من دنو لازم عندنا قراد ديس نقراد لتبلو لجو ودو هلاك الرنا لزامي سو لمتبت لمتجبت سو متونا تأيكو أري واندمي هل سو متو عزم الله أجرك أحسن الله عزاءك لهل يهد نزي سوش هلت سوش قن بجروه لاي እንደዚ ሽኹ ብሎ የነገሩ ምንድነው አሉት እንደዚህ ማለት الله يبارك فيك احياون شطلن ብሎ ነው የነገሩ ያለ احياን شطልን ባከ ለምንድነው አያ ምሸጠው ታቃላችሁ አስቸጋሪ ምስቶች አሉ ከነሱና ሊገድሉ احياው ሊገድላቸው ነው የፈለገው ባከ ያንተን احያ شطልን ብሎ በጆራቸው እንትን ነገሩ አለ እሺ ሶስተኛና መጨረሻ ጆክ ልንገራችሁ እንግዲህ ሶስተኛና የመጨረሻው ጆክ ምን አለ አንዱ ሚስቱን በጣም ሁሉ ጊዜ ጭቅጭቅ ነው ከሚስቱ በቃ ንትርክ አለመግባባት እንደዚህ ይጣላታል እና በመጨረሻ ሲሞት መሞት እንትን ሲል ብዙ ገንዘብ ነበረውና ምን አለ እንግዲህ ከመሞቴ በፊት እስቲ ለእናንተ ላውርሳችሁ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ውሳያል ስጠጣችሁ ብሎ ብዙ ገንዘብ እንትን አደረገ ማለት ነው አሁን ሚስቱ ደሞ በጣም ነው የምትጠላው የነበረችው ደሞ በጣም ትጓጓ ነበር እንትኑ ገንዘቡ እሱ ሊሞትና እሷ ገንዘቡን ልትወርስ በጣም ትጓጓ ነበር አሁን ቀኑ መጣና ውሳያ ጻፈ ምን አለ እኔ ለእናንተ ስል ልጆቼና ሚስቴ ለናንተ ስል ገንዘቡ ከመረ በቃ ሰብስቤ ለናንተ ነው የተውኩላችሁ ለአኺራ ባላሳልፍኩም ግን የገንዘብ ፍቅር ስላለኝ አለች እባካችሁ ያኒ 100 ሺ ዶላር የሚያህል በቀብሬ ላይ አስቀምጡልኝ ከከፈኔ ጋር አስቀምጡልኝ እዛ እንዲጠቅመኝ ብሎ ውሳያ ጻፈና እሺ ብሎ ሰውየው ሞተና ሲቀበር ልጆቹ ምን አልዋት ለሚስቱ ማማ አልዋት እንግዲህ አባታችን እንደዚህ ውሳያ ስለጻፈ ያኒ 100 ሺ ዶላር እንግዲህ ካለው ገንዘብ በሙሉ 100 ሺ ዶላር ከፈኑ ላይ بنስቀምጠው ምን አለበት እሺ ያለች እሺ እናደርጋለን አለችና በጣም ነው የምትጠላው ባልዋን በጣም ነው የምትቆጣበት ሁሉ ጊዜ ደሞ ገንዘቡ እንድትወርስ ነው የምትፈልገው አሁን አሁን ይስማሉ እንድሞች እሺ انا مندنو يالكوت لي يا سيتوا نبر ماوراو ماتشي ماتشي يالله زانا بري او انا ماتشي دولار كغنزبي بزاب انترو بكفني لاي اسكمطاچو قبروني ازا انغدي لي تقمني نو بلو وسا يصافنا ልጆቹ ኢንሻአላህ ብለው በቃ ደሳላቸውና እንግዲህ ገንዘቡ ከናታቸው ነው ያለው አሁን ናታቸው ደሞ ሰውየው እንዲሞትና እንድትወርሰው ነበር የምትጠብቀው በጣም አይግባቡም ነበር እሺ አደርጋለሁ አለችና ቼክ አመጣችና በ100,000 ዶላር በቼኩ ጽፋ በዛ በከፈኑ አስገብታ እዛ መነዝረው እዛ ያሉ ባንኮች እዛ ሄደ መነዝረው ብላ በከፈኑ አስወጣ ቀበረችው ይባላል ይወላችሁ እንግዲህ እና ያኒ አለመግባባት ጣባን ጆክ ነው ሊሆን አይችልም ግን እንዴት ምንድነው ትናንትና የተማርነው አንድ ምሳሌ ነበር የምታስተውሱ ከሆነ ሴት ታሉ ላ ወንድ ከሴት ጋር ብዙ መናገር መናገር ይችላል አሉ ልትሰድባት ይችላል ልትናገር ይችላል ልትፈላሰፍ ይችላል እና الرجل يتكلم او يكلم المرأة لا الرجل يقول في المرأة ما يشاء تستوصل لكو الرجل يقول في المرأة ما يشاء والمرأة تفعل في الرجل ما تشاء ما نقبه نقر بل اندفلقوا للنقر اتشلال لمستو مسدب ما سنس ما قوش بيتشلال مستقن ببالواء يمتادرقو تادرقال لك من نقر على اللي يمتلو الرجل يعني يتكلم او يقول في زوجته ما يشاء والمرأة تقول في الرجل لا مش تقول تفعل ما تشاء الى اللو على كل حال الحمد لله ازاري درساتشن بزي الدم الدمال مالتنو تنش ساك بلاتشو سلهاميتا سلنتن كبد سلميلاتشونا يعني فيتاتشون تاولق بلو كوستر بلو اندات اللي يبينو نا زاري انقديه بزي الدم الدمال ينقى تفسيراتشن بدهنا نغناني اني ادرا املو اخي في الله ابو انيس انا يمسسلوت اندايرقبني تسفا درغالو مكنياتوم زاري اندياچوت نو تچمامرو سيقرب درسو بتام اوبت ياغنيال يالكو مايكو انغدي لميقتلو سو اسركبالو بدهنا درو الله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مايك فري